صرنا جاهزين استاذنا جمال. تمام دكتور، البث مباشر الحين على الفيسبوك. تفضل. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم اصدقاء ومهتمين في هذه الندوة الاولى من سلسلة ندواتنا التي تأتي استكمالا لما بدأناه منذ مدة في مؤسسة مؤمنون بلا حدود من خلال منصة زوم وفيسبوك. أرحب ترحيبا كبيرا بالسيدات والسادة المشاركين، وترحيبي الأكبر بصاحب هذا المشروع الهام أستاذي الذي أحترم، المستشار عبد الجواد ياسين. وبمناسبة عامه 70 لا يسعني إلا أن أتمنى له العمر المديد والمزيد من هذا الفيض الفكري والإنساني. إذا أردنا أن نتحدث عن مشروع عبد الجواد ياسين، وأتمنى من الأخ جمال أنه يحط العرض للباوربوينت إذا كان ممكن. إذا تناولنا مشروع المستشار عبد الجواد ياسين، بالحقيقة دعوني أتحدث عن المستشار. المستشار عبد الجواد ياسين هو مفكر مصري بارز، من أحد أهم الشخصيات الفكرية التي أثرت في النقاش حول العلاقة بين الدين والسلطة والتاريخ في العالم الإسلامي. ولد المستشار عبد الجواد ياسين عام 1954 في مدينة الزرقاء بمحافظة الدقهلية بمصر، وتلقى تعليمه الأولي هناك قبل أن ينتقل إلى القاهرة لدراسة القانون والفلسفة في جامعة القاهرة. ما يميز سيرته هو اهتمامه العميق بأسئلة الحرية والإيمان، وهي قضايا تشكل جوهر مشروعه الفكري. مشروع عبد الجواد ياسين هو مشروع جريء يستكشف العلاقة بين الدين والسلطة، ليس فقط من خلال تحليل النصوص الدينية، بل أيضا من خلال دراسة التاريخ الاجتماعي والسياسي الذي شكل تلك النصوص، وفهم الدين من خلال الثقافة التي تطورت حوله. منذ بداياته شغل المستشار عبد الجواد ياسين بفكرة الروح الإنساني في مواجهة النزعات المادية والقمعية، معتبراً أن مسألة الله ومسألة الحرية هما قضيتان محوريتان في الفكر الإنساني. إذن تميز مشروع المستشار عبد الجواد ياسين بأسلوبه العميق والرؤيوي، حيث يقول في إحدى كتاباته: لم يكن شاغل منذ البداية شيء أكثر من الروح الإنساني الذي يواجه ضغوطاً مزدوجة تمثلها النزعة المادية المتصاعدة من جهة والنزعة القمعية المزمنة من جهة ثانية. كما يرى أن الاحتكار المزدوج للمسألة من قبل الميتافيزيقيا واللاهوت الرسمي يعجز عن تقديم جوابات شافية لذلك. إن أعمال المستشار عبد الجواد ياسين التي ترتكز على نقد عميق للتراث والتدين التاريخي تسعى دائماً إلى كشف الغطاء عن الأبعاد الإنسانية التي غابت تحت وطأة الهيمنة التاريخية والسياسية. وفي هذا السياق يعبر المستشار عبد الجواد ياسين عن قناعاته بأن الدين المطلق يتعاطف مع الإنسان، في حين أن منظومة التدين الاجتماعي غالباً ما تخاصم الحرية والعقل. باختصار يشكل عبد الجواد ياسين بكتاباته وأفكاره إضافة نوعية للحوار حول الدين والسلطة، وقد كان لي شرف العمل معه منذ أكثر من عقد من الزمن، ما منحني فرصة فريدة لاستيعاب عمق أفكاره وخصوصياتها. وهذه الندوة تمثل فرصة ثمينة لمواصلة النقاش حول مشروعه الفكري واستكشاف آفاق جديدة لفهم العلاقة بين الدين والمجتمع. لنعرف الآن بالمشاركين في الندوة حسب ترتيب مداخلاتهم. الدكتور، نبدأ مع الدكتور صابر السويسي، وهو الأستاذ المساعد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس وتونس. حصل على شهادة الأستاذية في اللغة والآداب العربية عام 1995، وشهادة الدراسات المعمقة عام 1998، والدكتوراه في اللغة والآداب العربية في عام 2007. يتميز الدكتور سويسي بخبرته الأكاديمية في التصوف الإسلامي، حيث نشر العديد من الدراسات والكتب حول هذا الموضوع، من أبرزها كتاب الفناء في التجربة الصوفية إلى نهاية القرن الخامس للهجرة، وهذا الكتاب هو صادر عن مؤمنون بلا حدود، إضافة إلى مشاركته في تنظيم العديد من الندوات العلمية الدولية، وأيضا في العديد من الندوات التي حفلت بها مسيرته مع مؤمنون بلا حدود. العنوان المداخلة التي سيقدمها الدكتور صابر السويسي ستكون تاريخية المفاهيم في كتابات المستشار عبد الجواد ياسين. أما الدكتور عبد الباسط هيكل، والذي سنقدم تسجيلا لمداخلته لأنه لظروف خارج عن إرادته سيكون لن يحضر يعني مباشر، هو باحث وأكاديمي مصري متخصص في تحليل بنية الخطاب الديني، ويعمل كأستاذ لعلوم العربية وأدابها بجامعة الأزهر. شارك وأشرف على العديد من المشروعات العلمية والدراسات والأبحاث، ونشر عدداً من الكتب، منها مفاهيم إشكالية تواجه العقل المستقيل، الحب والحقد المقدس، والعديد من المشاركات، وأيضا له مشاركات عديدة في مؤسسة مؤمنون بلا حدود، سواء من خلال مشاركته في أبحاث ضمن سلسلة كتب التطرف الديني التي أصدرنا منها 7 يعني عناوين، إضافة لجملة من المقالات والمنشورة على موقع مؤمنون بلا حدود. مداخلة الدكتور عبد الباسط ستكون حول التجديد وحركة الاجتماع، وسؤال: لماذا لا يعول عبد الجواد ياسين على دعوات تجديد الخطاب الديني، مع إشارة استفهام ناقصة نضيفها شفهيا. الدكتورة عفراء الجلبي، الدكتورة هي بالحقيقة كاتبة أكاديمية وأكاديمية كندية سورية، أستاذة مساعدة في قسم الثقافات والأديان في جامعة كونكورديا في مونتريال، ومهتمة بقضايا اللاعنف والتأويل والإصلاح الديني والسياسي، حاصلة على الدكتوراه من جامعة كونكورديا في الفلسفة والأديان المقارنة. الحقيقة الدكتورة جلبي يعني تناولت وناقشت في يعني كتاباتها دور الحوار واللغة في الإصلاح الاجتماعي والسياسي، وعملت على تطوير مناهج وبرامج في بناء السلام الاستراتيجي وحل النزاعات من خلال يعني جامعة جورج ميسن الأمريكية، وقد يعني اشتهرت بإمامة الصلاة وصلاة التراويح أظن، وبخطبة العيد، وقدمت خطبة العيد في تورنتو بكندا وصلاة التراويح أيضا. بحب كمان ضيف أمر أنه الدكتورة عفراء هي ابنة المفكر خالص الجلبي، وابنة أخت المفكر الإسلامي الراحل جودة سعيد. ستكون مداخلة الدكتورة عفراء تحت عنوان مفهوم هانس جورج غادامير في إعادة تأهيل التراث والسلطة كمدخل لفهم مشروع عبد الجواد ياسين. الأستاذ جمال عمر كاتب وباحث مصري، تخرج في كلية التربية بجامعة بنها، والتحق بعد ذلك بكلية الآداب لدراسة الفلسفة، وانتقل إلى العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني عمل على فكر بشكل خاص أيضا على فكر الكاتب الراحل نصر حامد أبو زيد، وأسس أرشيف واسع لكل أعماله وتسجيلاته، وله أيضا العديد من المؤلفات. مداخلته ستكون بعنوان مقدمة في نقد لاهوت الدين والتدين. معرفتي الآن سأنتقل إلى معرفتي في المستشار عبد الجواد ياسين، والتي تعود لعام 2009 من خلال مؤسسة سراج للأبحاث والدراسات التي أديرها حتى اليوم، حيث شكل حضور المستشار عبد الجواد ياسين فيها مرجعية فكرية أساسية، وساهمت مشاركته أيضا في مجلس أمناء مؤمنون بلا حدود بتقوية هذه العلاقة ومنحها المزيد من العمق، وفتحت المجال للتعريف بمشروعه الفكري على مستوى العالم العربي. أعادت المؤسسة إصدار كتابه السلطة في الإسلام بجزئيه والدين، وأصدرت له الدين والتدين ومن ثم اللاهوت. وساهمت المؤسسة من خلال سيمينارات عديدة نظمتها وأشرف عليها الدكتور المستشار عبد الجواد ياسين بتحويل هذه الكتب لتكون مرجعاً أساسياً لفهم كيفية تشكل السلطة في التاريخ الإسلامي وأثرها على الدين. أتمنى من العزيز جمال تمرير بعض الذكريات الجميلة مع المستشار عبد الجواد ياسين، وهي مجموعة صور من خلال مؤتمرات مؤمنون بلا حدود. لا أدري أين جمال. مجموعة صور لا أدري ماذا حصل مع جمال، أو هل أستطيع أن أشارك؟ جمال مشي الحال يعني رفيق الدرب. هل أستطيع أن أشارككم فيها أنا؟ ما أستطيع. موجودة الصور. موجودة موجودة الصور وزهرة. موجودة ممتاز عم تشوفوه يعني. شايفين هي على الشاشة الأكبر. قبل يعني في الختام و قبل الختام الحقيقة أحب أني أكد على شغلة بأنه قبل أن أترك الكلمة للصديق العزيز الدكتور حسام الدين درويش، بدي أضيف أنه هاي الندوة يعني كما تحدثت تأتي تكريماً لرحلة المستشار عبد الجواد ياسين الفكرية الطويلة واحتفالاً ببلوغه عامه 70. وتنظيم هذه الدولة ليس الندوة ليس مجرد حدث أكاديمي، بل هو تقدير لمسيرة مفكر أسرى الحقل الفكري بجهوده الجبارة في إعادة قراءة العلاقة بين الدين والسلطة وتقديم رؤية جديدة ومبتكرة تتجاوز حدود التقليد. إننا اليوم نحتفي بإنجازاته وبإرثه الفكري الذي سيظل نبراساً للأجيال القادمة في سعيها نحو فهم أعمق للدين والتاريخ والإنسانية. أريد أن أقول أنني أعتبر نفسي إنسانة محظوظة جداً يا دكتور، فقد تهيأت لي الظروف ليس فقط أن أساهم في نشر هذا الفكر لنخبة يعني من المفكرين الذين حفروا أسماءهم في صخرة التاريخ، بل لأنني كنت على مسافة قريبة منهم ورأيت فيهم الجانب الإنساني المتعالي ومدى تقارب حيواتهم بالعموم مع ما ينظرون له وعنه. أشكر لك أستاذي العزيز ما أغنيت به فكري، وأشكر لك تلك الشذرات الإنسانية التي تركتها لي وساهمت في منح الكثير من العمق في مراجعتي للتدين ولحضوره في حياتي، وأفتخر بوجودك بيننا اليوم علماً من أعلام مؤمنون بلا حدود. أدعوكم الآن للاستماع والاستمتاع بهذه النخبة من الأساتذة البارزين بحضور كبير للمستشار عبد الجواد ياسين وبقيادة الدكتور حسام الدين درويش، وأذكركم بأننا سنضع رابطاً لمن يرغب بشهادة الحضور، وأهلاً وسهلاً بكم. شكرا كثير دكتوره ميادة. مثل ما قلنا البدايه مسكوا، انا يعني خليني اقول بس ملاحظه اولى، انا كان لي بعض الحظ يعني لست بحظ دكتوره ميادة ان التقي بالدكتور عبد الجواد يعني ياسين شخصيا، وبالاضافه طبعا الى لقائي به على صفحات الكتب وبفكره على صفحات الكتب. شكرا جزيلا. رح نبدا فورا مباشره مع الدكتور صابر ودخلت الاولى. تفضل دكتور صابر. شكرا. مساء الخير. أتوجه بداية جزيل الشكر إلى الدكتورة ميادة كيالي على الدعوة إلى المشاركة في هذه الأمسية الفكرية، والشكر موصول أيضاً إلى الدكتور حسام درويش. ولا أخفيكم سعادتي وشرفي بالحديث عن المشروع الفكري لحضرة المستشار العزيز عبد الجواد ياسين الذي أكون له كل الاحترام والتقدير. مداخلتي اخترت لها عنواناً تاريخية المفاهيم في كتابات المستشار عبد الجواد ياسين، وسأحاول أن أكون وفياً لشرط التكثيف والاختزال كما نص على ذلك مدير الدكتور حسام. سأتحدث في البداية عن دوافع اختيار الموضوع، ثم أكتفي بمحورين: الأول هو المفهوم والنسق، والثاني سلطة التاريخ بضبط دلالة المفاهيم، لأختم ببعض الملاحظات وسؤال في النهاية. ما دعاني لاختيار هذا الموضوع أسباب كثيرة، منها أن قارئ كتابات حضرة المستشار يلاحظ منذ العناوين حضور مجموعة من المفاهيم التي تتصدر هذه الكتابات من قبيل السلطة، الدين، التدين، اللاهوت إلى غير ذلك، فضلاً عن وجود مفاهيم أخرى فرعية لا تقل أهمية عن المفاهيم الكبرى التي اعتمد من قبيل النص، التشريع والاجتماع. ما يؤكد قيمة هذه المفاهيم حضورها المكثف في جميع هذه المؤلفات، حيث يحرص المستشار باستمرار على التفكير بها وحصر تعريفه لها وإجرائها في مختلف الإشكاليات التي يتناول بالتحليل والنقد، أي أن هذه المفاهيم مؤهلة بذلك لتكون مدخلاً أساسياً لفهم المشروع الفكري لحضرة المستشار عبد الجواد ياسين. فالمفهوم حامل بالضرورة لفكرة، محكوم بخلفيات أو مرجعيات محددة توجه دلالته وأبعاده، ومن ثم فإن حصره والوعي به من شأنه أن يضيق دائرة الخلاف ويؤسس لأرضية مشتركة في الفهم. هذا ما حرص عليه حضرة المستشار، وأعلن صراحة أن من أهداف مشروعه القيام بمراجعة تصحيحية للمفاهيم وزوايا تناولها. واللافت الانتباه حرص حضرة المستشار على احترام الرأي الآخر وإقراره في كثير من التواضع العلمي المستحب بأن ما يقدم من أفكار يكتسي طابعا نسبيا والذاتية. الاختلاف والتعدد أو التنوع ظاهرة طبيعية في الاجتماع البشري، وهذا تقريبا معنى حاضر بكثافة في جميع كتابات الدكتور المستشار عبد الجواد ياسين. لهذا نجده مثلا ينبه إلى قيمة الأنساق الفكرية أو المعرفية في تحديد دلالات المفاهيم وزوايا النظر إليها، وهنا أشرع في النقطة الأولى من مداخلتي. من خلال مثال بسيط يقدمه حضرة المستشار في النظر إلى مفهوم الدين، بين من يعرفه من داخل الدائرة الاعتقادية أو الدينية وبين من يخضعه إلى منطق التفكير الوضعي، وكلاهما يمثل نسقا معرفيا أو فكريا مختلفا، وطبيعي من ثم أن يكون للمفهوم تمثلان مختلفان. فالأول يفصل الدين عن دائرة الاجتماع وينزله منزلة المطلق المتعالي المفارق، في حين يحكم الثاني وصله بالبشري ويؤكد دور الاجتماع في صناعته وتشكيله. لهذا كانت المقارنة في كتابات المستشار عبد الجواد ياسين تقريبا نهجا قارا، ودلت على وعي عميق بقيمة اختلاف الأنساق المعرفية في ضبط المفاهيم ومجالات تداولها. فلكل نسق محدداته وأدبياته ومناوله التي تحكم أصحابه وتميزه عن سائر الأنساق المعرفية. سأتجاوز بعض الشواهد ربما وبعض الأمثلة الأخرى التي قدمها، وأشير إلى ملاحظة أن غياب التنوع والاختلاف داخل النسق الواحد لا يمكن أن يفهم من هذا الكلام، بمعنى أن التنوع والاختلاف موجودان داخل هذه الأنساق المعرفية كلها، ولا يمنع هذا من وجود محاولات لصهر هذا الاختلاف واحتكاكه. دكتور صارت انت ميوت الان، تفضل. قلت لا يعني هذا غياب التنوع والاختلاف داخل النسق الواحد، على الرغم من وجود محاولات لصهر هذا الاختلاف واحتوائه من اجل تكريس رؤيه واحده مهيمنه كثيرا ما تخضع لاكراهات السلطه السياسيه، من ذلك مثلا ما سماه المستشار بالمنظومه السلفيه التي مثلت والكلام له دائرة مقفلة ذات توجه استبعادي صريح. إذن داخل النسق الواحد لا نجد ضرورة مثلا تمثلا واحدا للألوهية ولا فهما موحدا للمسألة الأخلاقية، إنما نجد تمثلات شتى وتحاليل وأمثلة متنوعة من شأنها أن تثير الجدل داخل هذا النسق. ولا يعني اتفاق الغايات ضرورة اعتماد طريقة موحدة في تمثلها وإدراكها أو حصرها، وهذا ما يؤكد أهمية ضبط المفاهيم في تحليل الظاهرة الدينية وقيمة وصلها بالاجتماع والتاريخ، لأن هذا من شأنه أن يتيح لنا إمكانية فهمها وتبين شروط إنتاجها وآلية اشتغالها وتحديد الوظائف التي أدتها أو لعبتها، ومن ثم ضبط حدودها والسياقات التي يمكن أن ننزلها فيها، وكذلك هذا يمكننا من تقييمها ونقدها. أشير أيضاً إلى أن المستشار عبد الجواد ياسين لم يعمل جهازه المفاهيمي في التراث الإسلامي وحده، بمعنى لم يشتغل على الفترة القديمة ولم يشتغل على الإسلام فحسب، وإنما اشتغل على مختلف الأنساق المعرفية المتصلة بديانات أخرى وثقافات أخرى، ووصل الماضي بالحاضر باعتبار أنه يرى أن عددا من هذه السلفيات القديمة والمتعددة ما زالت حاضرة إلى اليوم، وأنها سقطت في أسر سلفيات لا نصية حكمت بالانغلاق والجمود وعطلت كل محاولات التحرر والنهوض الحضاري، ولم تكن وحدها أسيرة الخلط في المفاهيم التي تم تبنيها. هنا تكمن قيمة مشروع المستشار عبد الجواد ياسين، من حيث هو محاولة كما قلت في البداية لتصحيح المفاهيم وتعديل زوايا النظر، بالإضافة إلى قيمة النسق المعرفي والعقائدي في ضبط المفاهيم وتشكيل علاقاتها. يؤكد المستشار عبد الجواد ياسين في أكثر من موضع تقريبا في مختلف الكتابات أن للتاريخ إكراهته التي تفرض إدخال تحويرات في دلالة بعض المفاهيم والمصطلحات، إما بالتضييق لتضييق دائرتها أو توسيعها. يقدم على ذلك أمثلة كثيرة، يمكن أن نختار منها مثلا مفهوم الإلزام والإباحة، كيف أن النص التأسيسي دائرة أو مساحة الإلزام فيه ضيقة في حين أن المباحة فيه شاسعة، وأننا اليوم بمفعول الأحكام الفقهية نجد أنفسنا أمام دائرة إلزام متسعة أكثر ودائرة إباحة تضيق شيئا فشيئا. هذا يعني حسب المستشار عبد الجواد ياسين أن من يلزم ويبيح لم يعد النص، لم يعد الله، وإنما أصبح الفقيه أو البشر هو الذي يقوم بهذا الدور. إذا ربطنا هذا بتدخل المسألة السياسية فإن المسألة تصبح خطيرة جدا، باعتبار أننا سنتعامل مع أوصياء على المسألة الدينية أو على الدين، يتكلمون باسم الدين ويصوغون أحكاما تتماشى مع أيديولوجية الحكام وسياساتهم ومصالحهم الضيقة، والنتيجة حسب المستشار عبد الجواد ياسين دائما هي تعطيل العقل وتقييد الحرية. هذا يعني أن مثل هذا السلوك يطغى بمرور الزمن على النص ويتجاوزه ويرتقي إلى درجة المقدس بالغفلة عن طبعه البشري الأصلي والخلط بين الدين والسياسي، ويشكل من ثم سلطة قد يكون من العسير قبول إدخال تعديلات عليها أو نقدها من زمرة المؤمنين بها والخاضعين لسلطانها. وبدل أن يكون الدين جامعا واحدا وتكون هذه المفاهيم المشتقة من رحمه واحدة، نجد أنفسنا أمام شتات وتفرقة وصراعات لا تقبل التنوع ولا تحسن إدارة الاختلاف، إنما تسير نحو انغلاق وجمود لا يثمران سوى التخلف والعجز عن البناء الحضاري ومواكبة العصر. بمعنى أننا كأننا نقف عند نقطة تاريخية ما ضاربة في القدم، نأبى لها أن تتزحزح ونرضى بأن نحمل وزرها وننسح تحت قهر سلطانها، بما أنها هي التي تصنع بنا معارفنا وتشكل أيضا هويتنا من خلال منظومتها الفكرية ومفاهيمها التي نأبى إلا أن نتبناها ونقنع أنفسنا بها. من هنا تأتي مشروعية التمييز بين الدين والتدين، إسلام النص إسلام التاريخ في فكر المستشار عبد الجواد ياسين. على كل الأمثلة كثيرة في الحقيقة، يمكن أن نتناول مثلا قضية الرق التي عالجها المستشار عبد الجواد ياسين في النص القرآني وعلاقتها بالأخلاق الكلية، وكيف أنها قضية تتنزل في صميم التشريع، وأن ثمة في النص ما هو مطلق وما هو خاضع للاجتماع أو مواكب للتاريخ. على كل سأمر بعجالة إلى باقي دقيقتين دكتور صابر. نعم دقيقتين. دقيقتين، إذن أختم مباشرة بسؤال أطرحه بعد هذه المحاولات أو هذا العمل التحليلي العميق الذي استند فيه المستشار عبد الجواد ياسين إلى مرجعيات مختلفة، له ثقافة شاسعة، له أمثلة دقيقة ومستمدة من مجالات مختلفة، من التاريخ، من الفلسفة، من علم الاجتماع، من الأنثروبولوجيا إلى غير ذلك. كتابته ثرية جدا، مفيدة جدا، وهناك دقة في ضبط المفاهيم وحرص وحذر شديد في تقديم الأمثلة، في تقديم الحجج وفي معالجته. ما لفت انتباهي في كتابات عبد الجواد ياسين، وأنهي بهذا أختم بهذا، أنه لم يضع يوما خاتمة لكتاب من كتبه، وقد سألته يوما عن هذا، وأكرر السؤال مرة أخرى في نهاية المحاضرة، ما هي الاستنتاجات التي يمكن أن نخلص إليها؟ ما البديل الذي يمكن أن نقدمه بعد كل هذه التحاليل العميقة للظاهرة الدينية في صلتها بالاجتماع والتاريخ؟ قلت مشروعية هذا السؤال أنه لم يضع خاتمة، وكأن كل كتاب ينبئ بآخر يتلوه وإشكالية جديدة، وهذا موجود، فهو في كل مقدمة من مقدمة كتبه يعود إلى ما سبق ويقول قمت بكذا وكذا بناء على كذا وكذا، وكأنه يترك عمدا القارئ ظمأنا في انتظار النتائج الختامية الكبرى لمشروعه الفكري، أو تراه قصد ذلك عمدا ليترك لنا المجال مفتوحا حرا لاستنباط ما سكت عنه، أو أعمال آلية التأويل وتفعيل عقولنا لفهم ما يمكن فهمه. وشكرا. شكرا جزيلا لك. يعني بس أحب أشير للأخوة الأخوات أنه المداخلة كاملة بالنص ستنشر يعني في موقع مؤمنون بلا حدود، ويمكن العودة إليها. إذا لن ينقص شيء حتى لا يشعر أي شخص بشيء من السلبية تجاهي لأنني أردت الاختصار. شكرا مرة أخرى دكتور صابر. رح ننتقل فورا هلا لدكتور عفراء. تفضل يا سمحت. السلام عليكم جميعا، وأشكر دعوتكم لهذه الندوة المميزة. أنا الصديقة الغالية ميادة قالت لي 15 دقيقة، بتعرفي في تعديلات وتغييرات، وكنا عم نحكي عن التاريخية والتغير. معلش يا أستاذ حسان، معلش يعني بالنسبة والتناسب نعم نعطي عفراء لصوت المرأة وحضور المرأة كما سألكم في النهاية. أنا ستكون عنوان مداخلتي مفهوم إعادة تأهيل التراث والسلطة عند هانس يورغ جادامر كمدخل لفهم مشروع المستشار عبد الجواد يعفين. كان خالي زود التعيد المفكر السوري رحمه الله يقول إن الشباب إذا دخلوا إلى التراث بدون أن يكونوا مزودين بأدوات نقدية فإنها أرض ملغومة وقد تنفجر بهم، وهي قد انفجرت بهم في سياقات عديدة كما رأينا وما نزال نرى. كان يقول هذا بسبب اهتمامه بإشكالية المسارعة لحمل السلاح لمواجهة التحديات التي تواجه مجتمعاتنا، والاختلاط مواضيع ومفاهيم كثيرة على الشباب المتدين بدافع من الإخلاص فيهم، ولكن أيضا بطرق تجنبهم الصواب في العمل حسب نظر المفكر الجزائري مالك النبي. لقد عاد إلى ذهني اهتمام خالي بالأدوات المناسبة لقراءة التراث لما بدأت بالدخول إلى مشروع المستشار عبد الجواد يعقوب، فهو يقوم بتزويدنا بأدوات نقدية مهمة للتنقل في تضاريس التراث الإسلامي، ويساعدنا في فهم الكثير من الجذور التاريخية لأزماتنا المعاصرة. أهمية مشروع ياسين تكمن في كونه يطرح نقداً مفصلياً مهماً في هذه اللحظة التاريخية الحرجة، فهو يعيد فتح باب الحوار مع ذواتنا ومع ترابنا. بعد الإطلاع على بعض الجوانب من مشروعه في سنوات طويلة أمضاها في عمل مضني وتقصيات تاريخية دقيقة، شعرت أن من المفاهيم التي يمكن أن تساهم في تطريب هذا المشروع الكبير والمهم هو مفهوم إعادة تأهيل التراث والسلطة الذي طرحه الفيلسوف الألماني هانس يورغ جادامر، لأن ما يقدمه مشروع ياسين ليس قطيعة مع التراث ولا تقديسا له أيضا، بل هي حالة حوارية تتضمن أبعاد نقدية وأيضا إمكانات شفائية. يقدم فيها ياسين زوايا نقدية جديدة تفتح المجال لإعادة تأهيل تراثنا وإعادة تقييم تأثير السلطة ودور علاقات القوة في تشكيل التراكم المعرفي أو الأركيولوجيا المعرفية بتعبير فوكوي في البيئات المسلمة، حتى نكون أكثر قدرة على الاستجابة لتحديات اللحظة الراهنة، كما كان المفكر الهندي الباكستاني محمد إقبال يؤكد، حيث مفهوم الاستجابة في الحاضر مركزي في فكره ويمثل أحد جوانب التواصل مع الله الحاضر في كل زمان ومكان وليس منحصرا في ماض مقدس بعيد. وبشكل مختلف عن توجهات ما يمكن أن يسمى بالحركة القرآنية، فإن ما يقوم به ياسين ليس عودة للنص القرآني للصرف ونقد للحديث أو حتى محاولة لإلغاء الحديث كما يحدث في بعض التوجهات الحالية في أوساط ما يعرف بالقرآن الدين، وإنما يقوم ياسين بقراءة نقدية للتراكم المعرفي الإسلامي والتعامل مع المصادر وآليات تداخل الديني بالاجتماعي في تكون كل المصادر المعرفية. ولهذا يصر أيضا أن كلامه لا يعني أن الحديث كان اختراعا محضا أو أنه شكل ديني لمادة دنيوية خالصة كما يقول في نهاية كتابه الدين والتدين، بل يعني أن التحديث كان عملية تدين تداخل فيها الاجتماعي بالديني. ويتابع ويقول مؤدى ذلك أن ثمة من الأحاديث واضح نسبته إلى الرسول، وأن مضمون هذه الأحاديث كان معروفا ومستخدما قبل تدوين الروايات. مشروع ياسين في الحقيقة يعيدني للتفكر بمشروع غادمر، وأنه خاصة دعا إلى موقف متميز في إعادة الحوار مع التراث والسلطة، فقد اتخذ غادمر موقعا مستقلا ما بين الحداثة التي عملت قطيعة مع التراث كما كان غادمر يقول بنفسه، وما بين موقف ما بعد الحداثة الذي رفض أي ثبات لقيم مطلقة وتشبث بمفهوم النسبية في القيم. فكما فعل المستشار ياسين بتقديم موقف أخلاقي يساعد على استعادة وإحياء مفاهيم تم تصغيرها أو إهمالها، يتساءل أيضاً غادمر عن أهمية القيم تكمن في التراث قادرة على إلهامنا بمفاهيم جديدة أو مفاهيم لم يتسنى لها الإثمار سابقاً، ويسأل في مقدمته في كتابه الحقيقة والمنهج الخطوات الأساسية لتأويلية فلسفية: هل من المحتم أن يضع المفكر المعاصر نفسه أو نفسها في موقع أخلاقي فوقي تجاه الصوت القادم من الماضي؟ وهل يمكن الادعاء بأنه لا يمكن أن نتعلم شيئاً ذا قيمة عليا من الماضي بشكل يتفوق على ما عندنا حالياً؟ يقدم غادمر هذه التساؤلات في بدء كتابه لأنه يريد أيضاً تجاوز ما سماه غطرسة الحاضر The Arrogance of the Present، أي الموقف المتعالي تجاه الماضي. فالحوار في نظر غادمر هو دائما موقف أخلاقي يتطلب حالة من التفاعل المتوازي أو ما يمكن أن نسميه بأفقية الحوار بدون تعال وبدون انبطاح أيضا. ولذلك يرى غادمر أن الانفتاح الحقيقي يحدث بتوسيع الآفاق مع الآخر المختلف والمفارق زمانيا وثقافيا، وأن أي مضمون مختلف يقدم بالضرورة مطالب أخلاقية تتطلب الدخول في حوار سابق. أراد غادمر بهذا تجاوز الهوس في نقد المصادر التاريخية التي علقت عندها اللحظة التنويرية، والدخول في إعادة أهمية المضمون والمحتوى عند تلقي صوت الآخر أو ما سماه بذاخة The Subject Matter، أي المضمون الذي يقدمه الصوت القادم من الماضي أو من الحاضر ولكن من زمن مغاير أو ثقافة مغايرة. لأنه بالنسبة لغادمر فإن الماضي هو أيضاً نوع من المفارقة الغيرية A form of otherness، ولذلك أراد أن يكون حذراً تجاه أي آلية تبعد وتهمش صوت الماضي كما نفعل بالآخر المختلف ثقافياً. ولهذا يمثل موقف غادمر نقلة نوعية في تاريخ التأويل، حيث تجاوز الوقوف عند محاولة فهم الظروف التاريخية للمصادر الدينية كما تمثلت عند شلايرماخر مثلا وآخرين، أو النقد التاريخي الذي ظل مسيطرا إلى وقت قريب على مفهوم دراسة الدين كظاهرة تاريخية اجتماعية يمكن دراستها من موقع علمي منهجي. وهذا موقف يفقدنا الكثير من مضامين الدين في ذاته كما يوضحها ياسين أيضا في مشروعه، ولا يمكننا من فهم الدين إلا بتجلياته الاجتماعية الضيقة، ويفقدنا الكثير من الفهم للدين من حيث ذاته. التراث بالنسبة لغادمر وياسين فيه معاني مطلقة قادرة على توليد فهم جديد وتفاعل متواصل مع الواقع، وكلاهما استعملا أمثلة واضحة. فكما أن ياسين يركز على إعادة إحياء مفاهيم الرحمة والتسامح في القرآن، نجد في حالة غادمر أنه يريد إعادة إحياء المفهوم السقراطي للحوار، وأيضاً إعادة المفهوم اليوناني القديم فرونتر الحكمة العملية التي تتطلب معرفة مسبقة، ولكن أيضاً في نفس الوقت هي حكمة واستقلال أخلاقي يمكننا من اتخاذ قرارات قد لا تكون بالضرورة مشابهة لما تعلمناه وتلقيناه سابقاً، فهي ليست قياساً حسابياً على ما سبق، بل هي القدرة على الاجتهاد والتصرف الأخلاقي في سياقات جديدة. ولهذا رأى جادمر أنه في أي قراءة لنص قديم أي صوت القادم من الماضي كما يسميه أو حتى في حوار مع شخص حي مختلف آخر فإننا محكومون بالضرورة بموقف أخلاقي لا يمكن التنصل منه لأنه كما سيكون موقفا لا أخلاقيا إن أشحنا بوجهنا عن شخص يتحدث إلينا كذلك يعتبر جادمر عدم التفاعل مع محتوى النص الذي نقرأه وفقط النظر من ظروف تشكله التاريخية نوعا من الفوقية أو نوعا من المنهجية الوصائية التي تتوهم الحياد والموضوعية فقط لكونها تتعامل مع شيء تصفه بالقديم. فمثلا يقول جادمر لو أننا نظرنا فقط إلى الظروف السياسية والاقتصادية في زمن سقراط وأفلاطون فإننا سنقيد فهمنا وقدرتنا على التفاعل مع النص إن لم نقبل الإنطاق للصوت القادم من نصوص المحاورات نفسها أيضا. في هذه الحالة يعتبر جادمر أن التوقف عند النقدية التاريخية تنتهك الآخر من خلال هذه الوصائية الزمانية وبالنسبة له أي نوع من الاستعلاء ينتهك شروط الحوار الصادق وهذا الذي قام جادمر بتوضيحه ليورغن هابرماس في حوارهما الشهير حين أظهر جادمر إشكالية مفهوم المثقف كطبيب يعالج المجتمع المريض حسب نظرة هابرماس لأنه بالنسبة لجادمر كما شرح هذا هابرماس أن أي حوار قادر على حل المشكلات يجب أن يدخل في هذه الحالة الواعية لمحدودية الذات وليس فقط لمحدودية الطرف الآخر وأن لا يدخل إلى الحوار في حالة وصائية مسبقة والجميل أن هابرماس اعترف بإشكالية هذه النقطة وتراجع عنها بعد إدراكه لما تحمله من فوقية تجاه الآخر هذا كان حوار ناجح بعكس الحوار مع الدريدة أحببت أن أقدم هذه الفكرة بشيء من التفصيل لأنها تعبر عن الثورة التي قام بها جادمر على مدرسة النقد التاريخي الحداثية ولأنها تعبر بشكل جميل عن عناد وتمسك المستشار عبد الجواد ياسين بقدرة الدين على إدخال العناصر الخلاقة والأخلاقية في حياتنا حين نتفاعل مع لحظتنا التاريخية بدون وصائية الماضي ومن الأمثلة التي يقدمها ياسين عن التطبيقات الفقهية لحساب مصالح توسعية هي آية السيف رغم أنه على فكرة لا توجد كلمة سيف في القرآن لأنه يتم إليها الإشارة في المنظومة التقليلية كآية السيف والتي هي بداية سورة التوبة وتأتي آياتها ضمن سياق ظرفي محلي بعد فتح مكة وممكن اعتبارها إذا قمنا بإسقاطات تاريخية معاصرة أنها تدخل ضمن ما نسميه حاليا بأحكام الطوارئ أو من وجهة نظري فيما يعرف في الدراسات الانتقالية transitional study بتدابير ما بعد النزاعات في 100 يوم الأولى بعد سقوط أو انهيار نظام سياسي ولكن بسبب مشروع الفتوحات العسكرية كما يشرح المستشار ياسين قامت المؤسسة الفقهية بعكس حالة الطوارئ لتحولها إلى حالة الدستور الثابت فحولت آيات التوبة لتكليف المفتوح النافذ حيث قامت بفتح الباب حيث قامت بفتح باب الجهاد على مصراعيه على غير المسلم بشكل مطلق كما يشرحه وبالتالي خلق قطيعة مع الذات والآخر تحت مسميات دار الحرب ودار الإيمان وكأن الحرب هي الحالة الأساسية في الإسلام بينما السلام هو الحالة الاستثنائية ويناقش ياسين بشكل رائع كيف يقلب هذا مفاهيم القرآن التي تدفع نحو أفق أخلاقي لا يقبل المساواة في إكراه الدين على الآخر عندما نفهم ملابسات هذه القضية كما يشرحها ياسين يتضح لنا أكثر كيف تخلص المشرعون الأوائل بسرعة بالغة من القسم الأكبر من القرآن عندما قام الفقه التقليدي أو المنظومة السلفية كما يسميها ياسين بنسخ معظم مفاهيم القرآن الأخلاقية وخاصة في التعامل مع الآخر وبرأيي فإن فهم مشروع جادمر يضيف زخما لمشروع ياسين لأنه يساعدنا على استعادة ذواتنا الفاعلة أمام التراكم المعرفي الإسلامي ويمكننا من قراءة النص القرآني بتذوق جديد وحتى أنه من الممكن قراءة بعض من الآيات التي قال عنها ياسين أنها موعنة في المحلية مثل آية الظهار بطريقة جديدة إن مشينا وراء تشجيع العام جادمر في رؤيته يقدم ياسين بداية سورة المجادلة على أنها تقوم بمعالجة عادة عربية آنية أو كما قال موعنة في المحلية حيث كان الرجال العرب يمارسون من خلالها هجر زوجاتهم لكن قارئة أنا بنفسي أعيش في هذا العصر ومع تأثير التراكم المعرفي النسوي عندي عندما أقرأ بداية سورة المجادلة أجد اندماجا وانصهارا بين أفق الذاتي وأفق النص بشكل يجعلني أرى تناسبا وتلاؤما لمشكلة غياب المرأة عن النقد والإنتاج الثقافي فرغم أن الآية قد تبدو أنها ظرفية فيما يخص عدد الظهار، لكن لما أسمع بداية السورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، أجدني أسمع آيات تركز على أهمية نقد المرأة للممارسات الذكورية، بل إن شكواها وجدالها يصلان إلى الله كحوار والله يسمع تحاوركما. وحتى عادة الظهار نفسها عندما ندخل في تأويل مدلولاتها فإننا نجد أنها محملة بمعاني كثيرة في عرض مشكلة استدارة المجتمع الذكوري عن رأي المرأة وحضورها. ولذلك فإننا كنساء عندما نقرأ هذه الآية والتي قد تبدو وكأن لها خصوصية تاريخية ومنغلقة داخل إطار ثقافي معين، نصير قادرات مع أدواتنا التأويلية النسوية على إعادة النظر إلى معانيها الغنية والقابلة لإحتمالات مستقبلية جديدة لاستعادة المرأة مكانتها في إنتاج الشكوى والمعرفة الدينية والنقد التاريخي ضد زخم ذكوري كاسر. ولهذا كما ينقل ياسين عن علي بن أبي طالب بأن القرآن حمال أوجه، فإننا نرى أن هذه الأوجه تظهر بتعدد قراء القرآن وقارئاته وبتعدد آفاقهن التأويلية، بحيث تساهم في خلق فضاء معرفي أوسع وبالتالي في رفع السقف الأخلاقي للنص وإنقاذه من قراءات ضيقة تخدم فقط مصالح فئات معينة صغيرة. كل ما يحدث حولنا أو يحدث لنا حالياً يحفزنا، أو ما حدث لنا في الماضي يحفزنا على التأمل والتأويل وبالتالي على الاعتراف بحالتنا الوجودية التحاورية. فنحن أيضاً نعيش في عصر ضيقت فيه معاني حقوق الإنسان التي تم إنتاجها فلسفياً وفكرياً لصالح قوى عسكرية واقتصادية تسيطر على تضاريس العالم وموارده وبأدوات نووية قادرة على إنهاء الحياة على كوكبنا الأزرق. وهذا يجعلنا أيضا نعي أننا مخلوقات تاريخية نعيش ضمن زمن ما تزال قوة السلاح والإكراه تهيمن فيه لحساب مصالح أصحاب الامتيازات، ويتم فيه إنتاج المعرفة في ظروف القوة والسلطة. وهذا أيضا يفتح لنا زوايا نقدية أوسع لفهم وتأويل علاقات القوة والهيمنة التي نشهدها في عصرنا، لأن الوعي النقدي يساعدنا في توسيع أفقنا الأخلاقي المحلي لإعادة قراءات متعددة للذات وأيضا الآخر بشكل تبث روح التفاؤل والعناد والإصرار على إنسانيتنا المشتركة وتحدياتنا المشتركة. فنحن الآن نعيش في كوكب ضاقت فيه الحدود الجغرافية بينما توسعت فيه مساحات الضمير الإنساني وإمكانات الحوار الحقيقي. وأشكر لكم دعوتكم لي للمشاركة. شكرا جزيلا لك. خلينا ننتقل فورا للأستاذ جمال. في البداية في البداية احنا دلوقتي 12 دقيقة قبل الساعة وانا لي 10 دقائق. بشكر مؤمنون بلا حدود ومديرة مؤمنون بلا حدود على هذا الاحتفاء والاحتفال بسبعينية عبد الجواد ياسين، وبشكر الدكتور حسام درويش دينامو الفكري في جهوده الفكرية سواء كان كتابات أو مناقشات أو جدال سياسي أحيانا بعض الأوقات. وبشكر المستشار عبد الجواد ياسين. تقريبا في حد بيعمل ميوت لحد مش من عندنا. وبشكر المستشار عبد الجواد ياسين لأن ما بين السطور أن دعوتي بناء على كلامه هو، فبشكره ضمنيا. إحنا جزء مهم من اللي إحنا بنعمله الآن هو الاحتفاء بالقيمة، والاحتفاء بالقيمة في حياتنا هو جزء كبير منه اهتمام بحياتنا إحنا وتغييرها. ومن أجل هذا محبة لعبد الجواد ياسين وتقديرا لخطاب عبد الجواد ياسين سأدخل في نقد خطاب عبد الجواد ياسين، وبدعو كل الحضور أنهم يشوفوا ندوة حدثت أمس قدمها نادر حمامي لنقد عبد الجواد ياسين. فأنا ونادر محبة في المستشار عبد الجواد ياسين نصعد على أكتافه لنرى أبعد مما رأى. ولذلك مهم عرض بنية خطاب عبد الجواد ياسين، لكن بنية الخطاب هتاخد وقت طويل من العشر دقائق، فأنا هقول ملخص سريع. في سياق عام في القرن التسعتاشر إنه شعوبنا، سواء كانت بقى الشعوب العربية ولا شعوب بلاد المسلمين، فوجئت بالحداثة، سواء الحداثة في شكلها الفكري أو في شكلها الاستعماري السياسي. فرد فعل على هذا الخطر، ولو اعتبرنا خطاب الاستشراق هو الجانب الفكري الممثل لهذا الخطر، فممكن نجد أصوات زي إرنست رينان بتتكلم على إن الإسلام هو سبب تخلف المسلمين. يعني نظرته للرؤية الأشعرية للعالم بتجعله ترى أن هذه الرؤية الأشعرية التي تفصل بين السبب والمسبب هي السبب في ما عليه هذه الشعوب. فينبري المفكر المسلم والعربي المصلح ليدافع، فدفاعه يقول المشكلة مش في الإسلام، الإسلام دين قيم، الإسلام دين قامت عليه حضارة، الإسلام والمسلمون لهم تاريخ طويل، الإشكال في سوء فهم المسلمين للإسلام. الثنائية، هذه الثنائية ممكن تكون ظاهرة عند خطاب واحد زي محمد عبده الإصلاحي. أنا بقول أن هذه الثنائية بين تفريق بين ثابت ومتغير مستمرة حتى الآن في خطاباتنا، ولذلك الثنائية التي يطرحها المستشار عبد الجواد ياسين، سواء الدين والتدين وفي المتن في الديانة، ما هيش جديدة، لأن احنا ممكن نجد ثنائيات كثيرة جدا عبر القرن الماضي. لو أشرنا لبعضها، محمد شحرور كتب الكتاب والقرآن، عبد المجيد الشرفي اتكلم عن إسلام الرسالة وإسلام التاريخ، علي مبروك عليه رحمة الله اتكلم عن الإجراء والتأسيسي، حتى نصر أبو زيد في بداياته كان بيتكلم عن المعنى والمغزى. قيمة عبد الجواد ياسين فين؟ قيمة عبد الجواد ياسين أن خطابه خطاب متحرك، لذلك حين تتكلم عن عبد الجواد ياسين لابد أن تقول متى وأين، لأن عبد الجواد ياسين مر بمراحل وما زال ما بين فقه الجاهلية إلى السلطة في الإسلام إلى الدين والتدين نقلة، والآن إلى اللاهوت، وحتى الكتاب الأخير اللي لسه صادر هذا العام يعتبر في خطوة أخرى. لذلك خطاب عبد الجواد ياسين قيمته ليست في الأفكار المطروحة، ولكن في فعل التفكير الذاتي النقدي المستمر. ومن هذا المنطلق عندي بعض الأمور النقدية لهذا الخطاب. أولا، أن عبد الجواد ياسين لا يتفاعل مع الأطروحات التي تمت في الفكر العربي خلال القرنين الماضيين. عبد الجواد ياسين يقول أنا أصنع طريقي، اللي هو قد يكون موازي وقد يكون نقديا ضمنيا لبعض الاتجاهات، لكنه يحاول أن يتفادى الصدام، يحاول أن يتفادى السجال، يحاول أن يتفادى نقد الآخرين. قد نحكم هذا جيد أو سيء، لكن هذا نهجه. عبد الجواد ياسين في تعامله مع الإشكالية، وأنا بقول إنه عبد الجواد ياسين مر بتجربة دينية، الانتقال من الدين في شكله الطبيعي البسيط في الأسرة، أسرة ليبرالية وفدية، وتخرج من كلية الحقوق وأصبح نائبا للوكيل للنائب العام، لكنه وجد أن في إشكالية مع السلطة المتجبرة التي تستخدم الدين. فعبد الجواد ياسين حتى في مرحلته السلفية يحاول أن يواجه هذه السلطة، وكان معينه في هذه المواجهة من التراث ابن حزم في خطابه، وإيمانويل كانت من جانب آخر. ولذلك عبد الجواد ياسين في انتقالته من المرحلة السلفية للمرحلة الحالية اللي هي بيمر بيها، تعامله مع الإشكال تجسد في مجموعة نقاط. أحب أقول بسرعة إن هناك نفس فكرة الإسلام الرسالة وإسلام التاريخ، إن في هناك جوهر للدين، الصفات اللي هو استخدمها في كتاب إلهي مطلق خارج الاجتماع أزلي مؤبد وغير قابل للتعدد، وهناك تدين ده كل ما هو بشري. لذلك عبد الجواد ياسين يفرق ما بين مرحلة التأسيس، مرحلة نزول الوحي، وما ترتب بعد ذلك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه جه في كتاب الدين والتدين وجد ان ده القرآن ايضا به ما هو اجتماعي انساني، وبه ايضا ما هو ايه الهي مطلق. ولذلك سعي عبد الجواد ياسين دائم للبحث عن هذا جوهر الدين المحض، استخدم كلمة المحض. واختصر هو الدين المحض في التوحيد، الإيمان بالتوحيد في معناه البسيط الحدسي، ليس التوحيد في ما طرحه علم الكلام، وفي الأخلاق الكلية. إشكالية عبد الجواد ياسين أنه جعل القدماء مشكلتهم في أنهم طابقوا بين النص وبين المطلق، أن كل ما هو مذكور في النص يبقى يصبح مطلق. هذا الجانب اللي بيحاول عبد الجواد ياسين يتعامل معه لكي يقول لهم أنكم لم تحسنوا قراءة الايه النص، أن النص به جانب اجتماعي وبه جانب مطلق، ويفرق ما بين الاثنين. وكذلك وهنا بين شقي راحة، بين هؤلاء التراثيون وبين الذين ينظرون للظاهرة الدينية على أنها كلها منتج بشري إنساني ابن الاجتماع. لذلك عبد الجواد ياسين يريد أن يوفق بين الاثنين، وهنا تيجي اللفظ اللي استخدمه الدكتور صابر، الحذر، إنه حذر في هذه الانتقالة يفعلها رويدا رويدا. لو بصينا في كتاب اللاهوت هنجد في الباب اللي هو مخصص لمناقشة اللاهوت الإسلامي هو بيعرب لهم إن هو ناقد، وإنه من داخل إيه الإيمان، ويدافع عن فكرة الإيمان، لكن يدور يبحث عن الإيمان الإيه المحض. هو بيبحث عن اللاهوت، لكن اللاهوت طبقا للنص وليس طبقا لما لأن عبد الجواد ياسين يرى أن الإشكال الأساسي في حياتنا حاجتين. الحاجة الأولى هو المذهبية، سواء المذهبية الفقهية أو المذهبية العقائدية، وهو يريد أن يفكك هذه المذهبية. الجانب الآخر إنه الحداثة الآن نحن نتعامل مع الحداثة في تناقض بين النظام الديني الآتي من التراث وبين النظام الاجتماعي، اللي هو إحنا لو بصينا على وجودنا إحنا الآن على زوم والملابس اللي إحنا لابسينها والأدوات اللي إحنا بنستخدمها، والتناقض بينها وبين الأفكار التراثية الموجودة داخل كل منا. أنا ممكن أقول كلام كتير على المشروع، لكن هنتقل لبعض النقاط النقدية لأن الوقت أزف. عبد الجواد ياسين بينطلق من أنه الأشعرية والشافعية في الفقه هي الإشكال، وسيطرة الدولة أو السلطة على الخطاب الديني السيطرة التي ورثها الخطاب الفقهي، وهو في كل نزوعاته يحاول أن يفكك هذه المنظومة الاستبدادية دينيا وسياسيا. لكن عبد الجواد ياسين في قراءته يجعل الأساس لعلم أصول الفقه وتأثيره، في حين أن في رؤية أخرى تجد أن علم الكلام هو الذي أسس، برغم أن التنظير في علم الكلام أتى متأخرا، لكن الصراعات العقائدية هي التي وضعت المفاهيم والأسس والتصورات التي قامت عليها كل المنظومات الفقهية فيما بعد. لذلك محور الموضوع هو نقد علم الكلام، لكن عبد الجواد ياسين كان يتجنب هذا وجعله في آخر المطاف. النقطة الثانية في بعض حاجات إجرائية صغيرة جدا، إنه عبد الجواد ياسين وهو بيشرح الأشعري نجده بيعتمد على كتابات الجويني وعلى ابن عساكر مش على الأشعري ذاته. عبد الجواد ياسين حينما يتعامل مع القرآن بيحاول يجب كل التراث التفسيري والتراث الروائي اللي موجود ويتعامل مع القرآن مباشرة، يقدم لنا تأويله هو على للنصوص، لكنه يقرأ آيات القرآن في ظل أحداث السيرة، وأحداث السيرة ذاتها مرويات منقولة بالسند وبالرواية. عبد الجواد ياسين حينما يتعامل مع الشافعي يقول لنا ماذا فعل الشافعي، لكن عبد الجواد ياسين لا يتعامل مع كيف فعل الشافعي ما فعله. هذه نقطة. النقطة الأخرى، لماذا فعل الشافعي ما فعله، وما هي الأسس اللاهوتية، وبيدينا الأسس بتاعت أصول الفقه، لكن إيه هي الأسس اللاهوتية التي بنى عليها الشافعي؟ عبد الجواد ياسين ينطلق من منطلق أنه إنسان حديث مسلم، مسلم فقط، لا سني ولا شيعي ولا حنبلي، ولا يحاول أن يقدم لنا إجابة لكي يجعل المسلم المعاصر يتوافق مع العصر الذي يعيش فيه ويتوافق مع هذا التراث. هذه النقطة الأخيرة ربما يعني هقول بس في 60 ثانية. طب إيه إشكالك بقى يا جمال يا عمر مع هذا؟ ده يعني شيء كويس جدا، بدليل أن كل هذا الاحتفاء من الحضور الحاضرين احتفاء بخطاب عبد الجواد ياسين. هناك بالرغم من عبد الجواد ياسين لا يتعامل سياسيا ولا ينطلق من منطلق سياسيا، لكن السياسة حاضرة تحت تلابيب خطاب عبد الجواد ياسين. النقطة الثانية، الدعوية حاضرة في خطاب عبد الجواد ياسين، وهستعير كلمة استخدمها نادر حمامي، في جزء تطهري في الموضوع عن التجربة التي مر بها. الإشكال هنا، والكلام هو بقى للدكتور حسام الدين درويش لكي نستفيض فيما بعد، إنه هذا لا يمكننا من تكوين وعي علمي الذي قال لنا عبد الجواد ياسين أننا نريده، لأنه مشكلته مع القدماء أنهم لم يكونوا وعي علمي بالنصوص ولا وطابقوا ما بين النص والمطلق. هذه المناغشات للخطاب لكي ننتقل من مسألة مجرد التمجيد والتقريز إلى التحاور مع خطاب عبد الجواد ياسين لكي يثمر أكثر مما أثمر. وشكرا جزيلا ليكم وأسف على الإطالة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا أستاذ جمال. يعني بمعنى بعد التمرد النسائي أخذت وقتك تماما، ما راحت غير على الدكتور صابر. بسيطة لك على كل أحوال. هلا المداخلة الأخيرة راح أحاول أن أعمل لها شير مثل ما قلنا للدكتور عبد الباسط، ما قدر يكون معنا للأسف، بس خبروني إذا هيك مش الآن. والله عم بتحمل إستراد، معتم شير فيديو أو كذا، فأي أول مرة شير فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وأسعد بالمشاركة. بس تمام هيك الكل عم بيسمع، الوضع تمام؟ أوكي، بس لا شيل هذول الشاشة إذا كذا. إذا هاي دخلت الدكتور عبد الباسط اللي ما قدر يحضر، بنفضل. في تحت عنوان التجديد في مشروع، تجديد الفكر الديني في مشروع عبد الجواد ياسين، موقف عبد الجواد ياسين من محاولات ومن ما يطرح حول تجديد الفكر الديني. بداية، التجديد ظاهرة يومية تتجلى في الكائنات الحية والموجودة الطبيعية، وكذلك في الأفكار، إنه قانون الحياة، من لا يتجدد يموت. إلا أن التجديد كغيره من المفاهيم تعرض لحالة من حالات الخلط واللبس، تلك الحالة التي تصيب الأمم في أطوار تراجعها الحضر. فالمفاهيم لا تقف عند زمن بعينه، بل تتحرك مع العقل الذي ينبغي أن يكون دائما في حالة حركة دائمة. فعندما يصاب العقل بالسكون الفكري تتداخل المفاهيم ويتعذر إنتاج المعرفة. رغم تداول كلمة التجديد في الخطاب الديني وفي الطرح السياسي كثيراً، إلا أنها لم تتحول إلى حراك أو إلى فعل أو إلى نشاط حقيقي، لأنها ليست وليدة حراك اجتماعي ولا تساؤل بحثي قدر كونها محاولة لامتصاص حالة من حالات التوتر، وحالة ولكونها محاولة من محاولات رد الفعل اللحظي، وليس تعبير عن موقف معرفي واجتماعي حقيقي. عندما نتحدث عن التجديد في مشروع وفي طرح عبد الجواد ياسين، فسنجد أنه يؤكد على أن وعي المجتمع وليس السلطة السياسية هو الضمانة الحقيقية للتجديد. استمرار التجديد هو متهم بفهم المجتمع للدين وللفكر الدين. عندما نتوقف في عبد الجواد ياسين عند عدم ولا يهتم ولا ينشغل ولا يعود على دعوات تجديد الخطاب الديني التي تطرح على الساحة بين الحين والآخر، ويرى أنها لن تحقق غايتها، ويعزو الفشل المتكرر لتلك المحاولات إلى عدة عوامل. في مقدمة تلك العوامل التي تضعف أي مسار تجديدي هو ضعف التطور الاجتماعي، فكل تجديد دون حركة اجتماع هو تجديد مدفون. هكذا يرى، كل تجديد دون حركة اجتماع هو تجديد مكذوب. فهي قاعدة التطور الاجتماعي البطيء لن يسفر عن ضغوط كافية لإحداث تغيير في الفكر الإسلامي الذي لا يزال محكوما بمكونات التيار الحرفي. فإصلاح الفكر الديني لا ينتج فعليا إلا من خلال ضغوط التطور الاجتماعي. أي مقاربة تجديدية تطرح قبل اكتمال هذا التطور الاجتماعي تظل مقترح مضى يفتقر إلى الإقرار ويفتقر إلى الدعم. ونحن أمام حالة يعني حرفية أو بتعبيره سلفية شديدة الحدوث، حتى أنه يصف العقل الديني والعقل التديني بأنه تم تثبيته وتم تجميد هذا العقل، وحتى أنه أصبح مطابق وناطق بتلك الحالة الحرفية أو السلبية. لذلك لا يعول الدكتور مستشار عبد الجواد ياسين في تطوير الفكر الديني إلا من خلال تطور وتطوير وتغيير في هياكل الاجتماع الكلي. ما دمنا نعيش في حالة من القبلية والعشائرية الاجتماعية ولم نتحول بعد إلى الدولة الحديثة، وإن ادعينا أننا نعيش في الدولة الحديثة، ما زالت المثالية اليونانية السابقة على المنهج التجريبي حاضرة في العقلية العربية على حساب العقلانية النقدية، ما زالت الهياكل الاقتصادية رعوية. ما لم يحدث تغير في تلك الهياكل أو تطور في تلك الهياكل، لن يحدث هناك تطور أو إصلاح في الفكر. ممكن أن أقول بأننا يجب الكتلة الاجتماعية الطبقة التي من الممكن أن تدعم وأن تدفع إلى هذا المسار التجديدي والإصلاحي. لن يكون هناك تطور منظور ياسين لأي، ولن يكون هناك تطور إصلاحي في الفكر الديني الذي يواجه التغيرات بإنتاج تطورات محدودة أمام حالة من التوتر، وليس حالة من التناقض العميق. ليس هذا التوتر يتم حالة من محاولات الالتفاف على هذا التوتر، استيعاب هذا التوتر بإنتاج تطورات محدودة توظف آليات الماضي المعرفية لتحدث حراكا. هذا الحراك محدود، لا يمثل نقلة كبيرة، ولا يجيب عن أسئلة الواقع المتسارع. يميز ياسين بوضوح بين التطور الاجتماعي حقيقي يدفع إلى التغيير، وبين التطور الاجتماعي مجذوب يدفع إليه من أعلى. ولذلك نحن دائما نعيش دائما محاولات التجديد التي تأتي من أعلى، وهي لا تحقق تجديدا حقيقيا. فلذلك يرى يعني بأن لا بديل عن أن يحدث تغيرات في هياكل الاجتماع تدفع وتساعد في إحداث تجديد وحراك حقيقي. العلاقة هنا ليست علاقة تراتبية أولا ثم ثانية، ولكنها علاقة تفاعلية. يعني يحدث الحراك والإصلاح بالفكر الديني مع التحرر في هذه الهياكل الأخرى، كل منها يكمل الآخر ويؤدي إلى الآخر. لكن ما يعني فكرة أن يبدأ هذا أولاً الإصلاح الديني ثم يأتي بعد ذلك التغيير الاجتماعي، هذه فكرة غير دقيقة وفي غير موضع. من جانب آخر يفاد ياسين فكرة كثيرة ما تتردد، وهي تحميل المؤسسات الدينية مسؤولية فشل التجديد واتهامها بأنها العقبة الكاوت في مسار التجديد. فيرى ياسين أنه لا يوجد مؤسسة جامعة لها صفة تمثيل الإسلام بحيث تملك صلاحية إقرار تعديلات وتجديدات جوهرية، ويرى أن الهيئات التي يشار إليها بوصف المؤسسة الدينية إنما هي إشارة مجازية وغير دقيقة، فضلاً عن افتقارها إلى تفويض نصي لتمثيل الديانة، فهي لا تحظى بقبول جمعي داخل المحيط الإسلامي المنقسم أصلاً على المستوى المذهبي والسياسي، فهي بشكل واقعي تعيش تحت ضغوط مزدوجة من قبل الطرح الأصولي والإشعار الحادث معه. المؤسسة الدينية متهمة من وجهة النظر الأصولية بأنها جهات متساهلة وخاضعة لأغراض الدولة، ومتهمة أيضا من وجهة نظر الحداثة بأنها مؤسسات سلفية جامدة إلى أبعد مدى، حالة من المساجلة والمزيدة. وهذه المؤسسات لا تملك ولا تمثل ولا تستطيع ولا نستطيع أن نقول أنها ناطقة باسم المسلمين جميعا في حالة الانقسام النزيب والسياسي السابق. ولكن في الوقت نفسه لا يعفي ياسين الهيئات والمؤسسات الدينية من التناقض، ففي الوقت التي تعلن أنها تتوافق مع التوجه الحداثي للدولة إلا أنها تتدخل وتمارس دورا وصائيا. يرى أنها تسعى أو أنها تقدم نفسها أنها بأنها قادرة على التجديد، في حين أنها ما زالت لم تتجاوز الحلول الفقهية الجزئية، وأنها تتمسك تمسكا حرفيا بالمدونات المذهبية وبالمدونات الفقهية إلى حد كبير. إن كان الإصلاح الديني إصلاح الفكر الديني في العالم الإسلامي يبدو للوهلة الأولى والتجديد ميسورا لغياب المؤسسة الدينية المركزية، إلا أنه لن يتحقق إلا بإزاحة السيطرة الوصاية الحرفية التي يتعرض لها العقل المسلم، وأن يعاد النظر والتفكير ويطرح السؤال في أوسع دوائرة. وهذا لا يعول عليه ياسين في ظل هذا الواقع الاجتماعي الخامد. ما لم يحدث حراك اجتماعي حقيقي لن يحدث تجديد. ومن المسلمات أيضا يعني باب نشير إليها أيضا، ولكنها من المسلمات، من المؤكد أن ياسين لا يعول في هذا التجديد على الحركات الأصولية، لأنها تحتفظ بموقف مضطرب عاجز ولا ينتظر منه أي تغيير. الحركات الأصولية لا ينتظر منها أي تغيير، فالتجارب العملية بتلك الحركات كشفت عن عدم جدية تلك الحركات في التعاطي مع قضايا إصلاح الفكر. فلم تقدم ما يمكن وصفه باجتهاد واضح على المستوى النظري لتجاوز المعضلات النظرية التي تنطوي عليها الشعارات التي تطرح من تلك الحركات. فكما لم تقدم اجتهادا واضحا في على المستوى النظري، كذلك لم تقدم ممارسة عملية عندما أتيح لها هذا، بما يجعلنا نقول بأنها من الممكن أن تكون أنها قابلة للإصلاح أو للتجديد. هي أبعد ما تكون عن أن تكون هي الحل، وفي الواقع أنها هي المشكلة. فكيف بالمشكلة أن تتحول إلى حل؟ إشكالية إصلاح الفكر الديني تكمن في العقل الديني نفسه العاجز عن مطالب الإصلاح. هذا العقل العاجز، العقل الجمعي الاجتماعي العاجز عن أن يفكر، أن يواجه وأن يطرح، لا يعول أو لا ينتظر منه في تلك اللحظة أن يحدث حراكا كبيرا. من الممكن أن نقول أننا بدأنا أو أننا نسير في هذا المسار. لذلك هو لا يعول على ما يطرح من دعوات للتجديد، ويرى أننا في حاجة إلى تجاوز تلك الحالة من الجمود، وأن هذه الحالة من الجمود هي مرتهنة بحدوث حراك اجتماعي وليس بمجرد الدعوات الاحتفالية والمؤتمرات والتي تتخذ منها يعني بعض المشاهد، وكأننا في حالة من التجديد والواقع أبعد ما يكون عن ذلك. شكرا جزيلا، وأكتفي بهذا القدر. كل المواد وكل التقدير. طيب شكرا كثير للدكتور عبد الباسط اللي استجاب انه على الاقل يرسل تسجيل المداخله رغم عدم قدرته على الحضور معنا، ونتمنى له مثل ما قلنا كل الصحه. مثل ما شفنا يعني هي ندوه احتفائيه، ندوه احتفاليه، لكن ندوه فكريه بكل معنى الكلمه، والاحتفاء فكري يعني ليس احتفاء تقصيد كذا. وهذا الاحتفاء يعني اخذ اشكال مختلفه، يعني اربع مداخلات كل منها أغنت الاحتفاء بطريقتها الخاصة. الدكتور عبد الباسط حاول يقدم عرض لفكرة أساسية عن مسألة تجديد الخطاب الديني وامتناعها من وجهة نظر الدكتور عبد الجواد. من ناحية أخرى الدكتور صابر خلينا قدم نظرة تحليلية لمسألة تاريخية المفاهيم، وقدم بعض الإشارات والأسئلة المهمة. خليني أقول الدكتور جمال، رح أترك على الفراغ الأخير، بس الدكتور جمال قدم رؤية نقدية، يعني السمة الأساسية فيها طبعا عرضك ممكن أقول فيها السمة الأساسية هي أنه عرض نقدي لبعض الأفكار ومناقشات والحوارات. الدكتور عفراء يعني فلنقول هنا ما بين، من ناحية أخرى يمكن أن يفهم نص على أنه نص بالإضافة إلى الطابع المقارن، أنها تقارن بين عالمين أو فيلسوفين أو مفكرين، لكن وبهذا المعنى هو بنائي، إذن يمكن أن يبنى عليه على فكر سواء هذا الطرف أو ذاك. لكن من ناحية أخرى يمكن أن يفهم على أنها بمعنى ما تستند إلى طرف لتأسيس رؤية فلنقل حوارية نقدية لطرف آخر، وهذا مزج بين هذين الطرفين. كل هذه الأشكال يعني مهمة ومفيدة، وهذا التنوع مفيد، يعني ليس لم يكن هناك احتفاء بطريقة واحدة. فشكرا لجميع المداخلات اللي قدمت. استاذنا عبد الجواد اذا عندك رغبة اي تعليق كذا، نحن كلنا اذان صاغيه، لكن يمكن ان نتابع الاحتفاء بحوار يعني سيحاول ان يلم بكل هذه المسائل دفعة واحدة. تفضل. مساء الخير على الجميع. مساء الورد. أنا بتوجه بالشكر طبعاً لمؤسسة مؤمنون بلا حدود ولصديقتي الجميلة ميادة وصديقي العزيز حسام، وفرصة طيبة قوي إن أشوف الدكتور صابر، وحشني من زمان ما شفتوش، وسعيد باللقاء لأول مرة مع الدكتورة عفراء، سعيد كتير بإني أتواصل مجدداً مع جمال. أنا طبعاً مخصوص في الحقيقة إنه الكلام اللي أنا بحكي فيه أو بكتبه بيحظى باهتمام هذا الحشد من العقول الكبيرة وهذا الاحتفاء. أنا بس عايز أعقب على بعض المداخلات. أبدأ بالدكتور عبد الباسط اللي أنا سعيد برضو بمداخلته وبعتبرها إنها يعني بتعبر بشكل دقيق عن المعنى اللي أنا بقصد إليه في مشروعي العام في الرؤية الكلية. الدكتور عفراء بتحكي عن جادامير واعتباره التراث ليس كما تنظر إليه الحداثة على إنه تركة قمعية يجب التخلص منها في جميع الأحوال، وبيقدم التراث باعتباره جزء لا يتجزأ من ثقافتنا الراهنة، بمعنى أننا لا نستطيع التخلص حتى لو أردنا من التراث. وبالتالي هو بيحكي في الهرمنطيقة اللي بيتكلم عنها عن أنه الأفق النص زائد أفق المتلقي هو اللي بينتج في النهاية المعنى، وبالتالي نحن لا نستطيع التخلي عن التراث بحثاً عن موضوعية متوهمة يمكن الوصول إليها، بمعنى أننا لا نستطيع أن نزعم التخلص من الذاتية علشان نصل إلى المعنى. ودي في الحقيقة نقطة التقاء في غاية الأهمية. إنما أنا عايز بالنسبة للتعقيب على جمال ورؤيته النقدية، أنا عايز أذكر هنا بفتكر بيتر بيرجر. بيتر بيرجر بيحكي إنه من محاسن كون المرء إنه عالم اجتماع إنه يستطيع إذا أراد إنه يستمتع حين تثبت أخطاء أفكاره مثلما يستمتع حين تثبت صحة هذه الأفكار. أنا بالنسبة لي بعتبر نفسي من هذا المعنى، داخل هذا المعنى، وأنا بالفعل ما عنديش أي مشكلة أن يثبت خطأ أي فكرة أقولها أو أتكلم عنها، لأنه أنا بعتبر أنه من الطبيعي تماماً أنك لا تفترض أنك أنت بتمتلك الحق المطلق، لأنه المسألة في النهاية هي مسألة نسبية وأساسية. ومع ذلك أنا مطالب بتوضيح بعض الأشياء. هو جمال بتكوينه مولود معارض، يعني مولود وهو نقدياً، حاسته النقدية عالية وهي بتمثل صلب تفكيره يعني. إنما من الملاحظات إنه هو يعني ربما بصلته اللاواعية اللي بتوجه قراءته للأفكار اللي أنا بحكي فيها. كل واحد مننا بيقرأ بطريقته، وكل واحد بيفهم بطريقته، وكل واحد موجه من خلال بصلته الداخلية ولا يستطيع التنصل منها أيضا. فهو يعني بيعتبر أنه الحداثة لما جت وهو بيقرأ الحداثة أو لحظة مجيء الحداثة إلى المنطقة في القرن 19 أنها كانت تمثل صدمة عدائية، ولذلك هو بيطرحها قارنة بمصطلح الاستعمار. المرفوض، وبالتالي بيتم النظر إليها نظرة عدائية منذ البداية باعتبارها تيار معادي وتيار معاكس. في الحقيقة النظرة اللي أنا بنطلق منها للحداثة وعلاقتها بالنظام التراثي نظرة مختلفة تماما. أنا بالنسبة لي الحداثة هي قانون التطور الطبيعي الاعتيادي. الزمن بيتغير وبيتطور وبيحدث تأثيرات، هذه التأثيرات شيء طبيعي، وده قانون أنا بسميه أحد أهم قوانين الاجتماع، قانون التطور وقانون التعدد. وبالتالي الحداثة بالنسبة لي ليست مرتبطة على الإطلاق لا بمفهوم الغرب ولا بمفهوم الاستعمار ولا بكل هذه المصطلحات الاستهجانية التي قد تثير في الوعي العربي أو الوعي الإسلامي شيء من النفور الموروث من مرحلة المد القومي الستيناتية. بالنسبة لي الإشكالية التي واجهها النظام التراثي مع مجيء الحداثة هي إشكالية طبيعية اعتيادية. هذا النظام التراثي الذي جابهته الحداثة وواجهته الحداثة كان نظاما متهرئا، وكان نظاما فاشلا، وكان نظاما صادفت الحداثة اللحظة الأضعف منه وتوجهت إليه واستطاعت أنها تنفذ إليه. وبالتالي مدخله هو إلى الحداثة غير مدخلي إلى الحداثة. أنا بالنسبة لي أن النظام التراث القائم الذي جاءت الحداثة في القرن 19 علشان تواجهه كان نظام عفى عليه الزمن، كان نظام تعطيلي، كان نظام له مساوئ وله مسالب كبيرة. في رؤيته لمفهوم الدين والتدين، وأنه بينطلق أو بيأتي تحت عنوان الثابت والمتغير باعتباره الطرح اللي قدمته المحاولات التجديدية. أنا في الحقيقة القضية عندي أوسع من هذا بكثير، يعني لا يمكن اختزال الرؤية التجديدية اللي أنشأتها الحداثة والتحدي الحقيقي اللي طرحته الحداثة اللي أنا بطرحه لا يمكن اختزاله في فكرة أو المط والمتغير اللي بيتكلم عنها باعتبارها فكرة محورية. أنا القضية ببساطة أني بطرح أنه محاولة أنه حتى فكرة المطلق اللي هي العقل الإنساني الحديث بدأ ياخد موقف منها وبدأ يناقش ويعيد النظر في فكرة المطلق في ذاتها، فكرة الجوهر البرميدية بتاع برمينيدس اليونانية التقليدية القديمة، إن في شيء مطلق حقيقة موضوعية ثابتة لا تتغير، ده أصبح محل إعادة نظر في الواقع أو في العقل وفي التفكير الحديث. القضية بالنسبة لي إن النظام التراثي اللي بتحمله المدونة والمنظومة التراثية السلفية الدينية هو تراث لا يمكن أبداً الاعتماد عليه لكي يكون طريق للتطور والانعتاق من هو طريق، هو إشكالية في حد ذاته، والحداثة كانت بتوجه إليه تحدي حقيقي بتطرحه وبتعيد عليه أسئلة أساسية جوهرية لا تتعلق فقط بتفاصيل السردية الدينية الفقهية التفصيلية، ولكنها تطرح عليه أسئلة أولية أساسية عن جوهر الفكرة الدينية، وهذا ما يتجاهله العقل الديني المحافظ التراثي التقليدي الذي لا يزال يناقش في تفاصيل الفقه وفرعياته، ولا يدخل إلى جوهر المشكل الحقيقي الذي تطرحه الحداثة. الحداثة الآن بتطرح إشكالية أساسية هي التناقض بين جوهر الطرح الديني ككل، وبين التناقض مع قانون التطور، والتناقض مع قانون التعدد. أنا بكتفي بهذا التعقيب السريع، وبشكركم كثيرا جدا جدا، وبتمنى لكم التوفيق. ومرة أخرى شيء رائع أنه يكون لي أن أنا أكون محظوظ بقراء كبار من أمثالكم جميعا بلا استثناء. شكرا شكرا شكرا لك شكرا لك. يعني ولن أقول إلا ما يبدو بديهيا ومثبتا مسبقا أنه تستحق كل ذلك وأكثر، فشكرا جزيلا لك حتى على هذه الإضافة الغنية. وفلأقول يعني مسبقا أن المشروع يعني هو في طور الإنجاز، في طور الاكتمال حتى الآن ما شاء الله، ونتمنى أن يستمر كما قال الدكتور ميادة، هذا الفيض، فيض الإنتاج، فيض المعرفة، فيض العلاقات الإنسانية، هو مستمر، ويعني نحن ننتظر كل جديد. أشكرك سام، أشكرك أشكرك كثيرا جدا. شكرا شكرا شكرا جزيلا. يعني خليني أقول قل قليلي هون، بتعرف أنه نحن محضرين يعني فلنقل عراق فكري أو مناقشات حامية حول هذه المسألة، وتم استعراض يعني فلأقل يعني أكثر من 20-25 محور للنقاش، لأن يعني مع التكرار مسألة غنى الفكر دكتور عبد الجواد، لكن غنى المداخلات وما تثيره من أفكار وأسئلة ونقاشات. لكن يعني هلأ قرار يعني فرمان صدر، ما راح نقول مين المصدر، مني أو من غيري، المهم أنه لن أقوم بطرح الأسئلة الآن، ربما سأكتبها لكم ومكتوب من يعني تريد أو يريد الكتابة مكتوبة سيكون أفضل. الغرض هنا يعني حتى لا نطيل على الحضور، والإجابة المكتوبة تكون بمعنى ما ربما يعني أفضل لمن تريد أو يريد الإجابة. فإذا اتفقنا على هذه المسألة، لأننا هنا يعني خالفنا ما اتفقنا عليه، إذا اتفقنا على هذه المسألة سنعطي يعني فورا المساحة للحاضرات والحاضرين ليطرحوا الأسئلة، وسنبدأ من يريد طرح الأسئلة أي سؤال رجاء إما بالطريقة الإلكترونية أو بكتابة رقم 1 بالتعليقات أو برفع الأيدي إن لم يكن هذا الخيار أو الآخر ممكنا. أنا حسب ما شفت بالتعليقات كان دكتور أحمد، وصححوا لي إذا هذا يعني راد يتفاعل مع أكثر من سؤال، ورح ناخذ ثلاثة وممكن كل شخص، بس يا ريت الأسئلة ما تكون يعني تكون مكثفة، يعني مو أكثر من دقيقتين السؤال، وكذلك حال الأجوبة الإجابات حتى ناخذ أكبر قدر. ويعني أنا بديت بحالي حضرت كل أسئلتي، فرح نبدأ بالدكتور أحمد سالم. إذا أنت موجود، أظن أنك أول شخص كتب وتفاعل وعندك ثلاث يعني اعتبر مداخلات أسئلة معنا. دكتور أحمد؟ ايوه معاك حسام. ايه خليلي اياك، تشرفتنا وتفضل. انا سعيد بالكلمات اولا، ومحبه مباشره بالتعقيب حقيقي اللي طرحته الدكتور عفراء مهم جدا، لكن في بقى يتعلق بجدمر في الحقيقه او المنهج وعلاقته بعبد الجواد ياسين في استفهامات. اني جدمر يريد أن يكون التراث فاعلاً ومستمراً عبر الأفق التاريخي القديم والقراءة الحديثة له من خلال انصهار الأفق. أما عبد الجواد ياسين فلا يبحث إلا على الثبوت النقوصي للتراث عبر الأفق التاريخي لبيان الشرط التاريخي بالإزاحة، وبالتالي تأثير جدمر في عبد الجواد ياسين محدود في نصف الأول. هذا عن عفراء. أما جمال فهو يطرح مسألة الحديث عن أصول الدين وتأثير أصول الدين أو علم الكلام على أصول الفقه. فأنا متفق تماما أن العقل المسلم كما كشف عبد الجواد ياسين في السلطة في الإسلام تكون في أصول الفقه، وأن الفقه وأصوله هو الركيزة الأساسية التي خرج من عباءتها أصول الدين، لأن الفقه وأصوله في مدرسة الشافعي وأحمد بن حنبل كان يمثل العقيدة والشريعة، وهذا ما كشف عنه جورج مقدسي الذي كان يعلم من شأن طيار الحديث على بقية الطيارات. الأمر الآخر فيما يتعلق بالورقة السرية التي قدمها الدكتور عبد الباسط هيكل فيما يتعلق بالتجديد، فكان وصفيا أكثر منه نقديا لما كتب عبد الجواد ياسين. والحقيقة أن عبد الجواد ياسين فيما يتعلق باستخدام مفهوم الاجتماع المتطور إنما يستخدمه لتثبيت التراث في الأفق التاريخي لإزاحته بأنه وما شكله من عقل عادة لا يصلح. وبالتالي فعبد الجواد ياسين يريد أن يفكك بنية التراث القديم للإزاحة وليس للتجديد والتواصل، بدليل أن عبد الجواد ياسين يقول أن الحداثة قد جاءت باجتماع متطور. هذا الاجتماع المتطور أراده عبد الجواد ياسين لكي يزيح ويفكك التراث لا ليعيد قراءة التراث، لأن الحداثة نفسها حين فصلت وقطعت مع التراث القديم قد وصلت أيضا. وعبد الجواد ياسين لا يريد سوى شيء واحد فقط، أن ما كان قديما لم يعد يصلح الآن، وأن الاجتماع الذي يراه عبد الباسط سكوني ولا يصلح للتجديد. أقول له أن هناك مسلمات عامة في روح الحضارة الإسلامية ينبغي التواصل معها بصورة الاجتماع المتطور الآن، ولكن عبد الجواد ياسين الذي يتحدث لنا دوما على أن أصول اعتقاده في التراث القديم هي الله والأخلاق، وليس لعبد الجواد ياسين أي شكل من إعادة قراءة التراث القديم وفقا لعقيدته الشخصية بأن الله والأخلاق هما ما يمكن أن يستمر من التراث، وأن جهد عبد الجواد ياسين في الدين والتدين والسلطة في الإسلام واللاهوت عليها بعض الاستفهامات الكبيرة خاصة فيما يتعلق بالدين والتدين واللاهوت. دكتور يا ريت بس يعني تخلص بسرعة لأنه تختم بسرعة. وبالتالي أنا أرى أن هناك حالة انفصام كبيرة فيما عرضه عبد الباسط لمشروع عبد الجواد ياسين، في أن الاجتماع المتطور يستخدم والحداثة يستخدمها فقط في الإزاحة وليس في إعادة إنتاج قراءة جديدة تصل الماضي بالحاضر، ولذلك فمشروع عبد الجواد ياسين هو مشروع قصدي لتفكيك كل ما في التراث لا يرى فيه شيئا إيجابيا. شكرا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا على الوقت. قبل ما أعطي الدكتور عبد السلام ممكن دكتور نجيب بعد دكتور عبد السلام إذا بتحب، بدل ما نقرأ المداخلتك بتحب دكتور نجيب أنك أنت تدخل شفهي؟ ايه بيشرفني الحقيقه. شكرا دكتور درويش. بس خلينا عبد الدكتور عبد السلام وبعدها انت. يلا يخلي لي. شكرا كثير. تفضل دكتور عبد السلام. ولا نذكر مع ان الذكر تنفع يعني. مساء الخير للجميع وشكرا جزيلا على هذه الجهود التي تبذلها مؤسسه مؤمنون بلا حدود في شخصيها الدكتوره نياده والدكتور حسام، وأتمنى طول العمر لحضرة المستشار عبد الجواد ياسين والمزيد من العطاء والتألق. سؤالي طبعا لا مس فيه الدكتور في مداخلته الأخيرة بعض الشيء، ولكن أعيده بصيغة أخرى في إطار المقارنة بين الحضارتين الغربية والعربية الإسلامية. نجد أن الحضارة الغربية قد مرت بثلاث مراحل كبرى، وهي مرحلة العنف ومرحلة الثروة التي كونتها بدءا من الاكتشافات الجغرافية إلى المجتمع الصناعي وما إلى ذلك، ثم مرحلة المعرفة وما أنتجته من حقول معرفية متعددة ومتنوعة. في إطار هذه المقارنة، إذا عدنا إلى حضارتنا العربية، سنجد أن هذه الحضارة انطلقت كذلك من مرحلة عنف في إطار الصراع القبلي، ثم مرحلة التوحد تحت راية الإسلام، ومن ثم حضارة عربية إسلامية غنية برموزها ونماذجها التراثية، ثم نصل إلى مرحلة أخرى وأخيرة، وهي مرحلة الخلاف الذي أفرزه ذلك السؤال الذي يعتبره البعض بين قوسين تاريخي: لماذا تقدم الغرب وتأخر العرب؟ وأنا في نظري أراه سؤال انفعالي وجداني عاطفي من خلال الانبهار والإعجاب بثقافة الآخر. سؤالي هنا وهو: كيف شرح حضرة المستشار أسباب هذا الخلاف؟ وما السبيل لتجاوزه قصد تحقيق تطور اجتماعي ومن ثم تجديد خطاب ديني؟ شكرا. إذا في حدا السؤال موجه إلى شخص واحد من الداخلين ممكن يجيب، إذا لم يكن فيعني سيتطوع أحدهم أو يعني شخص للإجابة. شكرا جزيلا. الدكتور نجيب تفضل. أنا الحقيقة عندي سؤال حتى أتعلم، يعني لأعلم نفسي للدكتور ياسين. أنا بعترف أني أنا لم أقرأه من قبل على الإطلاق، يعني ولا أعرف كتبه ولا أعرف محتواها، ولذلك أنا لا أملك أن أقول أي شيء على هذا. كان بهمني جداً أنه هذه الحلقة يكون فيها دكتور ياسين شخصياً عم يحكي، لأني أنا كان بهمني أسمع وأسمع فكره طالع منه شخصياً، وأنا بشكره على اللي قاله. وعندي سؤال الحقيقة بس لأتعلم منه لأفهم فكره صح. المتداخل الرابع إذا أنا بتذكر بشكل صحيح قال إنه دكتور ياسين بيقول بيفرق ما بين الدين والتدين، وطبعاً هيدا ليس جديد، يعني اللي مطلعين على الفكر الغربي دكتور حسام بيعرف، يعني هذا التفريق متعارف عليه ومعروف. وبيقول كمان المتداخل الرابع يلي ما كان حاضر بيناتنا، أنه برأي دكتور ياسين أنه التغيير الاجتماعي هو شرط لحدوث التغيير في التدين تحديدا. أنا سؤالي هو التالي: طيب إذا كان التغيير الاجتماعي هو شرط حدوث التغيير في التدين، فماذا عن الدين؟ ماذا عن الدين؟ هل هناك بفكر الدكتور ياسين مساحة للتغير في الدين؟ وهل هذا التغير مرتبط بتبدلات مجتمعية؟ وطبعاً مثل ما كلنا بنعرف، يعني ماكس فيبر وإيميل دوركهايم والمدرسة الفرانكفورتية، مدرسة جامعة فرانكفورت، كلهم بيقولوا الدين والتدين اثنيناتهم خاضعين للتبدلات المسار الاجتماعي والمجتمعي. فبحب يا ترى إذا الدكتور ياسين ممكن يتكرم ويقلي هو شخصيا كيف بيفكر بهذا المجال. شكرا. شكرا لك. بس لألك مثل ما بتعرف دكتور نجيب، الندوات احتفائية حتى الأكاديمية بالمفكرين يكونون فيها بين قوسين موضوعا للاحتفاء، يعني الأشخاص المحتفى بهم أكثر من ذاتا للمشاركة الفعالية. لكن كما قلت دائما المشاركة للدكتور عبد الواد يعني مفتوحة. بس إشارة النقطة الأخيرة، سامحوني على طمعي. ولا يهمك ولا يهمك، كلنا طمعانين مثلك. وهذا بلقول بس إشارة النقطة الأخيرة، الدين في جانبه بمعنى ما الإلهي أو المطلق أو كذا، هو ما لا يتغير أصلا، تعريفه أن لا يتغيره ببساطة الإيمان بوجود الله والأخلاق الكونية أو كذا، فهي لا يتغير. ما يتغير الدين بوصفه تشريعا. لا بدي اسمع رأي الدكتور ياسين بهذا الموضوع. نشوف إذا الأسئلة أوكي. رح تكون موجهة بالدرجة أوكي. الأولى. لحظة بعد إذنك دكتور أوكي. حسام. تفضل. لما بقول دائما إن الدين هو الفكرة المطلقة، الفكرة المطلقة من وجهة نظر مين؟ بعنيه بإن الدين فكرة مطلقة والتدين هو الممارسة العملية، ما أعنيه هو أن الدين فكرة مطلقة في عقل المتدينين، في وعي المنظومة الدينية، في وعي العقل الديني. دائما المقارنة والمقابلة تفرض نفسها، هل العقل الديني يستوعب العقل الإنساني ككل، أم أن ثمة عقولا أخرى في العالم، في الواقع، في الاجتماع، في الحياة. اللي أنا بعبر عنها بالعقل الوضعي الاجتماعي. بالنسبة للعقل الوضعي الاجتماعي، الدين هو التدين والتدين هو الدين، من حيث أن كليهما اجتماع بشري من صناعة الإنسان، وبالتالي الدين ظاهرة متغيرة بحكم الواقع الاجتماعي. التاريخ يقول إنه الدين والتدين في عهد رمسيس الثاني ليس هو الدين والتدين في العهد البطلمي، ليس هو الدين والتدين الآن. وبالتالي التاريخ، الاجتماع، الواقع، الثقافة، الظروف الاجتماعية في سياق زمني جغرافي بعينه تفرض فرائضها وتترك بصمتها على مفهوم الدين ومفهوم التدين. كون الدين فكرة مطلقة، هذا مفهوم يتعلق بالعقل الديني. وأنا لما بحكي عن فكرة التمييز بين الدين والتدين، أنا أخاطب وأحتج على العقل الديني بمفرداته التكوينية وبمصطلحاته التي يدخل منها إلى القضية. وبالتالي المقصد هو في النهاية إبراز أن العقل الديني يقدم طرحاً واحداً، لا يستغرق ولا يجوز له أن يستغرق الطرح الكلي الإنساني اللي موجود في العالم. ودي إشكالية في العقل الديني، أنه بميراثه الحصري يعتبر آخر لا وجود له من حيث المبدأ. أنا سعيد أني أتعرف على أول ماكس ويبر عربي بشوفه بالعالم العربي بكل تواضع، وحييك يا دكتور. أنا عم بتعرف على ماكس ويبر عربي، وطبعاً بيتر بيرجر بالتأكيد. بيتر أشكرك. شكراً جزيلاً. أظن دكتور عفراء كان في سؤال من أحمد، دكتور أحمد موجه إليك مباشرة، هو هذا السؤال اللي بدنا نحكي كتير وناقشناه سابقاً وممكن نحكي فيه لاحقاً. إذا في عندك شيء تحب تضيفي أو تعلقي أو تجيبي. عفوا. لا أنا يعني أشكر تدخله، وأظن المستشار عبد الجواد ياسين جاوب بشكل جميل لما قال أنه هو أيضا يقول بأنه لا يمكن التخلص من التراث، وعاد إلى فكرة جادمر في أن التراث بمعناه الأوسع في أنه الأرضية المعرفية، أي تموضعنا التاريخي واللغوي الذي يساعد حتى في حدوث عملية الفهم، وليس بالضرورة فقط الإرث الديني. نجيب كان دكتور نجيب علق أنه على موضوع مفهوم التراث عند جادمر، فجادمر كما يستعمل اللغة بمفهومها الضيق ومفهومها الأوسع كأنها تشير إلى رموز وإيحاءات وسماك وجه، فأيضا يستعمل التراث بطريقة ضيقة يعني التي تعني فموضوعنا التاريخي واللغوي، وأيضا يستعملها بطريقة للإشارة مثلا إلى الإرث المسيحي، للإشارة إلى ردة فعل الرومانتيقيين على الكلمة اللي بيستعملها جادمر هي تراديسيون، والتراديسيون ما مش مرادفة تراث، نحن اللي بنستخدمها بالعربي مختلفة. فأنا عم بحكي عن اللغة. كيف بالترجمة؟ لأنه نظرت إلى الترجمات العربية، أنا تقليد وليس تراث، لأنه ما عندنا تراث عندنا مختلف. بس على كل نحن اليوم دكتور ياسين على كل أي تمام. فهي بس هالنقطة، أنه يعني ممكن نقول المنظومة التقليدية حتى في الدين أو الأشياء التي تراكمت سواء سلوكياً ثقافياً أو معرفياً ربما أثرت. شكراً دكتور نجيب على هالمستوى. راح أفكر فيه لأنه بالترجمات العربية يستعمل التراث، سأفكر في هذه الترجمة. وشكرا لكل المداخلات، أنا مستمتعة جدا بهذا النقاش. شكرا، شكرا كثير لك. لو تسمح لي دكتور، تفضل. هو جادامير بيحكي عن أنه التراث شيء أساسي في تكوين الحاضر، وإن هو جزء من ثقافتنا، أو هو الجزء الماضوي من ثقافتنا اللي ما نقدرش نستغنى عنه يعني. وبالتالي الدكتورة عفراء أشارت إلى فكرة النظرة الاستعلائية اللي بنطوي عليها القول الحداثي برفض التراث. هابرماس باعتباره رجلا يضع قدما في الحداثة التقليدية وقدما فيما بعد الحداثة، أنا بعتبره أحد الأهم المدافعين عن فكرة بقاء الحداثة في مواجهة ما بعد الحداثة. هابرماس بيعتبر بحق أنه التراث بينطوي على احتمالات كثيرة للتزييف الأيديولوجي، وفي كثير من العناصر القمعية، وإن هذه العناصر القمعية المناقضة للتطور وللروح الإنساني ليست فقط واجبة التغيير والمواجهة، ولكن ممكنة أيضا، من الممكن مواجهتها، وإن إحنا نستطيع من خلال الأدوات النقدية إن إحنا نتتبع التعميات الخفية التي يجريها التراث، واللي دخلها على مفهوم اللغة، واللي أصبحت اللغة من خلالها آلية تساهم في التعمية والتعتيم على معاني، وبقدر ما هي محملة بحمولات أيديولوجية مخبأة في داخلها، بتعوق عملية التأويل الحقيقي التي تمكننا من مواكبة العيش والتعايش مع الواقع الحديث، مع العصر، مع الحياة. وبالتالي في إمكانية للإقرار بأن التراث مع صعوبة التخلص منه، إلا أن هذه المهمة ليست مستحيلة على الوعي العقلي ذاته، اللي عنده إمكانيات ذاتية، عنده قدرات ذاتية داخلية تمكنه من ممارسة عملية انتقاء معينة، عملية اختيار، بحيث أنه بيفحص التراث بشكل موسع وعميق، يستطيع أنه يستبقي منه العناصر الإنسانية التي يمكن الحديث عنها بوصفها كليات تنتمي إلى مفهوم المطلق بالمعنى القديم إذا سلمنا به، أو عند من يسلم به. إنما في النهاية الإنسان هو القيمة النهائية التي يجب أن توجه حركتنا في التعامل مع التراث. التراث مقبول بقدر ما يتوافق مع المفهوم الإنساني النهائي الثابت للحياة، اللي إحنا بنشعر بالفعل إنه كامن في داخلنا باعتبارنا ذواتا إنسانية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خلينا ناخذ هلا وين صبحي هرب. بعد ما صبحي هرب، دكتور قاسم مرحبا بك. مرحبا دكتور حسام، شكرا جزيلا للمؤمنون بلا حدود والدكتوره رياده، وحيي الاستاذ العزيز الدكتور عبد الجواد ياسين. اهلين دكتور قاسم، كيفك يا دكتور؟ انا مشتاق استاذ، والله انا سعيد جدا اني شفت حضرتك. انا مشتاق لك جدا. راح دقيقة بالسؤال، بقول لك دقيقة واحدة. أنا طبعاً ما أنا معني بالبحث في المنهج العقلاني في مشروع الدكتور المستشار عبد الجواد ياسين. يعني أنا استمعت للأستاذ قبل سنتين في الإسكندرية وحضرتك كنت موجود دكتور حسام، ولفت نظري أنه عنده منهج تكاملي، يعني استفاد من كل مداخل المعرفة، من الأنثروبولوجيا، من علم الاجتماع، من الفلسفة، من الدين، من الأصول الفقه، من يعني جمع المعرفة كلها أم العلوم مع أولادها، ويعني عاد توظيفها في سبيل فهم هذا المأزق الكبير جدا اللي فعلا وقعت فيه الحضارة العربية الإسلامية. طبعا هو انطلق من كما تحدث البارحة الدكتور نادر، انطلق من لحظة طبعا من لحظة الحاضر، يعني كيف ممكن نعيش في المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي والحداثة وما بعد الحداثة، وضعنا كيف يعني نحن طبعا الأستاذ عبد الجواد، البارادايم الإسلامي أو المؤسسة الإسلامية لم تتغير منذ 1400 سنة، البارادايم هو ذاته، يعني البارادايم اللي تكلم عنه توماس كون، يعني إلى أي مدى ممكن الحديث عن تغيير البارادايم يعني إلى الحداثة الإنسانية كمان نعرف. أنا لاحظ طبعا حضرتك وضعت 4 تناقضات أو التوترات أساسية، اللي هي النص الأصلي أو الوحي مع النص المدون أو النص التاريخي، يعني مميز النص الأصلي المطلق الواحد والمتعدد الكثير، وأيضا الفكر والتاريخ، ثم المجتمع والدين أو النص الديني، يعني هذه 4 المفاصل الأساسية، أو الدين والتدين كما أشرت حضرتك. أنا استمعت لمحاضرة حضرتك تحدث عن أهمية البنية التحتية والبنية الفوقية، البنى الهياكل الأساسي. أنا لاحظت أنه لم تتغير، يعني رغم أنه تغيرت كل البنى في العالم من الصين إلى آخر الدنيا إلى أمريكا، البنى الداخلية الاجتماعية والهياكل الاقتصادي، لماذا لم تتغير البنى التحتية في العالم العربي الإسلامي؟ هل كما أرى يعني كما طرح أحدهم طبعا عالم الاجتماع اسمه بارداي عنده الإسلام والغرب المجتمعان والشعبان، يعني هل يرى أنه في المشكلة في العالم العربي الإسلامي أنه السياسة وظفت الدين، بينما في أوروبا أو في كان الدين يوظف السياسة، انتفضت السياسة باعتبارها يعني ضرورة الحياة، شكراً دكتور قاسم، وحسمت المسألة. إلى أي مدى تشوف أنه هذه المشكلة فعلا توظيف السياسي للدين في العالم العربي منذ سيدنا محمد حتى اليوم؟ شكراً جزيلاً. بس للتوضيح مشان ما نظلم مداخلات، الأسئلة يفترض أن توجه للمداخلات أو عن المداخلات، حتى إذا كانت عن الفكر عبد الجواد ياسين هي الفكر انطلاقا من المداخلات، النقاط التي أثيرت في المداخلات. يعني حضوره يعني شرف إلنا طبعا، وكلامه مثل ما قال الدكتورة أو الدكتور نجيب كلها نطمع في مزيد منه، لكن لا نريد أن نظلم من تداخل وقدم مداخلات، نريد أن نناقش أفكار التي عرضت. الدكتور عبد العزيز تفضل. استاذنا عبد العزيز أي تفضل. حياكم الله. السلام عليكم. أنا لست دكتورا أكرر. ولا يهمك. أحييك أخي الكريم، الله يكرمك، أحييك أخي الكريم، وأحيي أختي دكتورة ميادة، وأحيي سعادة المستشار عبد الجواد ياسين. أنا أول مرة أتشرف بالنظر أستاذ عبد الجواد ياسين، وإن كنت اثنيت كتبه من أمي لا حدود في 2021 2022، وكتاب الصلب في الإسلام قرأته 4 مرات وعلقت عليه، ولكن سأتجاوز نقاط الخلاف إلى نقاط الوفاق مع الأستاذ عبد الجواد حفظه الله. أولا، أن قضية الدين والدولة دائما ما تذكرنا بأحداث قيام الدول بالإسلام، علي عبد الرازق، قيام تنظيم القاعدة، داعش، طالبان إلى آخره، هي قضية مشكلة ليس لها حل حتى الآن، ليس لها حل حتى الآن. وأتفق تماما مع المستشار عبد الجواد في عدم التعويل على موضوع قضية تجديد الخطاب الديني، ولكن من وجهة نظري أنا ليست قضية اجتماعية كما تفضل، وإنما أن المؤسسات الدينية أصلاً لا تريد التجديد، وكل نداء للتجديد الديني هو نداء لأن تمعن التقليد للمؤسسة التي تبنت مسألة التجديد. من هم الذين يكون لهم، من هم الذين تكون لهم التبعية، من هم الذين أهل للقيادة إلى آخره. لعل مسألة تأثير السلبيات على النص الشرعي والمجتمع المدني هي مسألة شائكة، وليست فقط السلبيات بل جميع التيارات الدينية بما في ذلك قضية الدين والدولة التي هي عامل مشترك لدى جميع الجماعات الإسلامية القاطبة. في القضية الأخيرة هي كتاب السلطة وعلاقتها بالإسلام، لعل القارئ يفقد فيه النظرة العامة أو الفكرة العامة، فلعل الأستاذ عبد الجواد يوضحها، لأني قرأته فعلا 4 مرات ولم أجد فيه فكرة عامة أكثر مما فيه تعقيب على الأفكار المطروحة في قضية السلطة بالإسلام والإسلام الإنساني في الدولة. شكرا لك، شكرا لك دكتور صابر. إذا بس قبل ما الدكتور صابر يقول رح ناخذ كل التعقيبات وبالأخير رح يكون في كلمة أخيرة لكل متداخل. رح يكون ناخذ كل اللي رفع ايده، ربع حدا يرفع ايده هاري غش. بعد هذا رح ناخذ كل اللي طلبوا المداخله، وبعد رح يكون كلمه اخيره لكل من شارك يعني قدم كلمه، وطبعا يعني ممكن الختام هون كمان مس بده يكون مع المستشار عبد الجواد ياسين كمان اذا في عنده اي تعقيب اخير. اذا رح ناخذ، تفضل دكتور صابر. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا السيدة ميادة والعزيزة السيد حسام، وأنا سعيد أنا بتجديد صلة وصل مع أستاذنا عبد الجواد ياسين. أهلين أهلين صابر، أهلين أهلين أستاذنا العزيز، اشتقنا لك كثير، فرصة سعيدة. أهلين أهلين، والشكر موصول للمتدخلين كل من دكتورة السيدة عفا والعزيز صديق صابر والعزيز الصديق جمال وكذلك السيد عبد الباسط. في فكرة متصلة من أو مرتبطة بكل المتدخلين، وهي هل عبد الجواد ياسين اشتغل على التراث؟ أنا في تقديري مشروع عبد الجواد ياسين يتجه بشكل أساسي وبشكل محوري إلى قطب الرحى الذي تشكل حوله التراث، وهو الاشتغال حول النص. لهذا في كتابه السلطة في الإسلام واضح وبين بأن عبد الجواد ياسين يبذل جهدا كبيرا ليقنع القارئ وليبين له بالدليل وبالبرهان بأن الاجتماع بما فيه السياسة والثقافة والمحيط الاجتماعي والثقافي وغير ذلك له دور كبير في صياغة وفي نسج نص الحديث، وهو يتقاطع مع كتاب السلطة العلمية في الإسلام، هذا كتاب لعبد المجيد صغير وغيره من المطروحات الأخرى. في كتابه الدين والتدين يلفت نظر المتلقي والقارئ بأن المسألة هنا تتعلق بقطب رحى آخر وهو القرآن الكريم النص، بأنه هو نفسه تشكل في سياق الاجتماع والاجتماع حاضر فيه. ولكن في مشروع عبد الجواد ياسين الخارج عن الاجتماع هو الأخلاق والتي يقابل الله جل وعلا. 20 ثانية. سؤال، نعم سؤال. السؤال هنا موجه للمتدخلين وكذلك الأستاذ عبد الجواد ياسين، إذا كان الاجتماع يعني يفرض نوع من التطور ومن التحول على موضوع الفكرة، فكرة التدين، وبالتالي أنت حاضر في مشروع تحديث حول اليهودية وحول المسيحية يعني كنصوص وكذلك الحديث عن القرآن، هنا السؤال المطروح ما هو المتبقي من النص؟ ما هو المتبقي من النص؟ ما هو المتبقي من التدين؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، الله يكرمك. أستاذ يحيى تفضل. يحيى أحمد، إذا يعني ترجمنا اللاتيني إلى العربي اللفظ هيك صحيح؟ أستاذ يحيى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم، شكرا جزيلا لكم. هذه الحلقة كانت جميلة ومفيدة. فقط قرأت كتابات جواد ياسين وغيره من المفكرين وهي رائعة ومفيدة في إطار تقدم الوعي العربي عموما، نتكلم من المغرب العربي. ولكن فقط أردت سؤال دكتور عبد الجواد، ألا يرى أننا نحن نحاول التجديد على نمط ما وقع في أوروبا، ولكن ما وقع في أوروبا كان مبنيا على الثورة الصناعية، التطور العلمي الكبير، لأنه مالك بن نبي يقول مثلا أن العبودية ألغتها مكاين القرن العشرين، يعني التطور الصناعي الكبير الذي خرجت من رحمه من رحمه هذه الحداثة التي عندهم، وهذه الدولة القوية التي بنيت على ثلاثة أركان: التطور الصناعي وحقوق الإنسان ومستوى النهضة الفكرية التي قامت على أفكار بلاسفة التنوير في أوروبا. نحن للأسف ما بقي عندنا من الإسلام هو الإسلام المحمي بالمال. الإسلام عندنا لم يعد، والتراث وكل هذه المسائل لم تعد هي المشكلة أمام التجديد عندنا، لأن المجتمع تخلص منها، فقط ما بقي منها هو الإسلام السياسي المحمي بالمال والمحمي بالأجندات الكبيرة وتصميم الغرب الكبير على أن لا نتقدم صناعيا، لأنهم يعرفون أن تقدمنا الصناعي هو الذي سيقود إلى تقدمنا الفكري وإلى الحداثة وإلى الدولة الحديثة. 30 ثانية أستاذ، تفضل. إذا أشكركم جميعا. فقط أردت أن أسأل عبد الجواد، هل يرى أنه هنالك إمكانية للتجديد ولدولة قوية على النمط الذي نراه بالغرب من دون التقدم الصناعي، فقط بهذه النقاشات حول التراث وما على التراث وما يجي؟ شكرا جزيلا لكم، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا. سيدي أورنيلا، العزيزي أورنيلا، تفضلي. مساء الخير جميعا. أنا بداية أشكر الجميع على هذه الندوة القيمة والتي يعني استفدنا منها، كان فيها غنى كثير من الفكر يعني والإضافات. ولكن أنا عندي تعقيب بسيط جدا، أتمنى أنه ما تنزعجوا مني في هذا التعقيب، لأنه أنا أولا خلفيتي دراسات استشراقية، فأنا سأوضح ليش عم تسأل هذا السؤال. تعزة مسبقا، تفضلي. أنا اللي بدي أقوله أنه دائما يغلب طابع عند المثقفين أو النخب العربية أنهم متأثرين جدا بالتجارب الأوروبية، ومع أنه في سياق مرق بخلال مداخلات أحد الزملاء أنه ما بقى في له عازة للدين في وسط هذه التحولات على المستوى المشهدي العقلي والتطور التقني. أنا اللي بدي أقوله أنه اليوم في مبالغة كتير كبيرة بالنسبة للتقدم والحداثة الغربية والتأثر بالحداثة الغربية. أولاً لابد من بداية أن نعرف للمشاهد والمستمع أن مشكلة العالم الإسلامي العربي أين يكمن؟ هل في أزمة الحداثة أم في أزمة الاستعمار الذي يصدر أفكاراً يعني يفرض علينا نماذج معلبة دون مراعاة الخصوصية أو الوضعية العميقة للامتداد الإسلامي وعمق الإسلامي على مستوى النقل والعقل وعلى مستوى التاريخانية؟ أين تكمن المشكلة؟ يعني في هذه الندوة حكينا كتير تفاصيل، ولكن بيت القصيد مربط القرط لم يتحدث أحد عنه، هو أن مشكلة العالم الإسلامي ليست في موضوع الحداثة. يعني إذا إحنا أخذنا المعتدلة بالتجربة الإسلامية أو أخذنا تجارب عديدة في الأندلس، تجارب العباسيين الأمويين، كان في تجارب متقدمة. يعني لو قلنا نحن أنه الشعوب متخلفة غير قادرة على التفكر والعقلانية، كل واحد بيقول، بس مشكلتنا نحن في العالم الإسلامي تحديدا بشكل خاص هو أنه مشكلتنا استعمارية بالدرجة الأولى. وعندما تحل الصراع مع الاستعمار، أعتقد أن كل هذه البنود التي أشار إليها جواد ياسين في كتبه سواء التدين والدين وغيره من المؤلفات، أعتقد أنها مسألة سوف تتحسن أحوالها. ولكن طالما الفكرة الاستعمارية لا تزال قائمة وتصدر هذه الأفكار وتعلب وتنمط المجتمع الإسلامي، أعتقد أنه الحوار بين الإسلام والحداثة أصبح معقدا، وخاصة أنه على المستوى خمس ثواني تمام، وخاصة أنه نحن اليوم نعاني أزمات سياسية وانسدادات أفق، وهذا يؤدي إلى هزيمة معنوية، وهذا يعيد مسألة الحداثة العالم الإسلامي. فكيف يفكر اليوم المفكر العربي جواد ياسين حول هذه التحديات؟ شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. بس ما في شيء مزعج أبدا إلا أنه لا تنزعجوا، هي الوحيد المزعج، أما غيرك ما كان في شيء مزعج. شكرا كثير مداخلتك. بس ممكن إشارة سريعة أنه الفرس تبعك غير فرس تبعنا. أنت ريبطيب مكان نحن عندنا فرس تاني ريبطينه. وحتى المستشار هلأ ممكن كمان يحكي يعني في كتابه مثلا، هو بيقول المكمن الحقيقي للخلل تاريخنا ذاته، تاريخنا الذاتي. إذن تاريخنا ليس الاستعمار ولا الغرب ولا كذا. إذن فلنقل أن يعني مربط فرس آخر أو مربط آخر للفرس، وبهذا المعنى يمكن لا تجدي. إذن عنا السيدة نجناء نصيرية، تفضلي. شكرا، مساء الخير للجميع. سؤالي باختصار هو ما جدوى الإصلاح الديني أمام ما تعانيه كل الدول العربية من قمع سياسي؟ هل يمكن أن يعطي ثماره أمام هذا القمع الذي يعيشه الفرد كمجرد خانع أمام السلطة غاشمة لا تعطيه أبسط حقوقه من كرامة وحرية؟ ربما يصبح الدين هو المهرب الوحيد. وشكرا. شكرا جزيلا. بس لا يعني أفسد لكم على شخص هلا دخل وكان ظاهر بالصور وظاهر يعني بمسيرة مؤمنون بلا حدود، هو الدكتور سامح إسماعيل. هلا دخل، لما خلص المداخلات دخل ليقول مداخلته الأخيرة ويختم. دكتور سامح هيك فسدت عليه؟ ما بعرف إذا عم يسمعنا دكتور سامح إسماعيل أو كائنا ما كان الكنية، لأنه عنده 5 كنيات بعد المصريين بعد سامح. أظن يعني ما بعرف بيقدر، بس أظن هلأ صار في مجال. رح أعطي الدور هلأ بالترتيب للمداخل اللي قدموا المداخلات، يعني بمعنى أي تعقيب. خلينا نقول 2-3 دقائق يعني بعرف ممكن هذا دكتور صابر، دكتور عفراء والأستاذ جمال، وبعد يعني كمالة المسك، لأنه قبل ليس غير مسك، كمالة المسك يكون الدكتور المستشار عبد الجواد ياسين. خلينا نبدأ من الدكتور صابر، تفضل. شكرا. أكرر مرة أخرى أنني تشرفت بالمشاركة في هذه الندوة، وأنني استمتعت أيضا بالنقاش الذي دار من طرف جميع المتدخلين. فقد سألتني قبل الندوة سؤالا عن البديل الذي انتظرت، والآن في الحقيقة استفدت كثيرا خاصة من تدخلات المستشار. ما تصورته وما أنتظره، وسعدت لأنني سمعت أنه أصدر كتابا هذه السنة وأنا على شوق الاطلاع عليه ولمعرفة عنوانه. ما ربما توقعته من هذا المشروع هو أنه دعوة إلى التحرر وأعمال العقل والإيمان بالإنسان في ذاته. ذكرت منذ حين فكرة أكدها المستشار عبد الجواد ياسين، وهي متعلقة بالاستعمار الغربي. قال إننا لم نكن لنستعمر لولا أننا هيئنا الأسباب من أنفسنا لأن نستعمر. من هنا هذا الذي نرزح تحت ثقله من قمع واستبداد وتسلط للنظام الديني الذي يكاد يكون جامدا إلى غير ذلك. نحن مطالبون اليوم بالتفكير في كيفية التحرر منه. وشكرا. شكرا جزيلا على مداخلتك. فالأقول يعني بمعنى أنه يعني سيكون هناك حوارات حول هذه المسألة مكتوبة إن شاء الله، ونتابع يعني الندوة لن تنتهي وإنما ستتابع مكتوبة. شكرا جزيلا دكتور صابر. دكتور عفراء تفضلي. أولا أشكر هذه المناسبة للمشاركة في هذه الندوة القيمة وتعرفي إلى أشخاص جدد أو حتى اللقاء بأصدقاء قدماء. المهم في مشروع عبد الجواد ياسين أنه يعيد الذاتية إلى الإنسان في المنطقة، لأننا فقدنا كما كان يقول أركون هناك قطيعة مع الغرب وقطيعة مع الذات أيضا مع ذاتنا التاريخية. فمشروع ياسين يعيد هذه الفاعلية التاريخية في قراءة ذواتنا وفي قراءة الآخر أيضا بطريقة تعطي أولوية لمبادئ الأخلاقية، للعدالة، للإحسان، التي أحياناً نضيقها من أجل خدمة أحكام تاريخية ضيقة صغيرة. وأنا أحب أن أقول أنه يجب أن نخرج يعني في ثقافة الحوار في منطقتنا من رؤية الشخص مفكر كأنه يعني يمثل المهدي المخلص، وإنما هو حوار حقيقي تراكمي. ولذلك أرى أهمية الأستاذ ياسين بأنه يضع لبنة نقدية، صحيح أنه ربما أقرب إلى الفكر الحداثي، لكن من المهم أن يطلع الشباب والشابات على هذه الزاوية النقدية، لأنها تحصنهم من تقديس كثير مما جاء في تراثنا وفي تقاليدنا على أنها إلهية ومطلقة، ويستعيد قدرة الحوار الذاتي مع أنفسهم، مع ذواتهم، مع الآخرين. ولذلك أنا أجد أن هذا المشروع يغني الحوار الثقافي في المنطقة، على أمل أن نستعيد ثقتنا بنفسنا ومحبتنا لذاتنا، وأيضاً أن نكون قادرين على أن نمارس هذا الحب للذات ولتاريخنا، بنفس الوقت أن نكون قادرين أن نخرج من الحالة الدفاعية وأن ندخل في حالة راشدة، أن نبلغ سن الرشد في تعاطينا مع الأخطاء، مع الزلات، مع الأشياء التاريخية، وأن ندخل في حالة استقلال أخلاقي، يعني تماما كما هو يشير إلى شخصية عمر بن الخطاب في كتاباته، كيف كان عنده مرونة في التعامل مع النص، لأنه كان يرى الوحي شيئا متفاعلا مع حياتنا، والقرآن يؤكد على هذا بأن كلمات الله لن تنفذ، وأن الوحي مستمر، وأن التاريخ يتفتح نحو خلافة الإنسان، وأن نخرج من تهمة الملائكة بالفساد وسفك الدماء، لأن الشرط الذي تقريبا نراه في القرآن الأفق الأخلاقي في خلق الإنسان عندما اعترض الملائكة وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وواضح أن رحلتنا أو التحدي الأخلاقي الوجودي أمام الإنسان هو الخروج من حالة الفساد وسفك الدماء لتحقيق الاستخلاف. وعلينا جميعا أن نتعاون ونتحدث، وليس لأحدنا الكلمة الأخيرة. وأحببت ملاحظة أحد الزملاء في أن الأستاذ ياسين لا يختم كتبه، مما يعني أنه يدعونا إلى الحوار معه ومع أنفسنا ومع الآخرين. شكرا لكم جميعا على هذا الوضع. وشكر خاص يعني لك على المسألة التوقيت، فرق التوقيت، رغم أنه ما شاء الله صار الظهر وكذا، بس مع ذلك شكر خاص على طبعا على حضورك ومداخلتك واستجابتك، وعلى تحمل بين قوسين عبء فرق التوقيت في يوم عمل، كما دافع ما بعرف عن مين الأستاذ جمال. اتفضل أستاذ جمال، أي تعقيب؟ سأدخل قبري وأنا أرفع راية النقد، فما زلت ناقدا ولن أتوقف عن النقد. يعني النقد جزء أساسي منه لكي تستمر عجلة الفكر. لكي يحيى عبد الجواد ياسين لابد أن ننكش عبد الجواد ياسين ونلعب مع عبد الجواد ياسين كجيل آخر. جزء يعني تلميح بسيط، هذا النموذج من تجمعنا البشري، إحنا 32 متحدثين باللغة العربية من كل العالم، وإنتاجية هذا التجمع خلال ساعتين وربع. إنتاجيتنا فيها شيء من الضعف، لأن كتير من المداخلات اللي يعني تمت هنا بتحاول تستغل وجود عبد الجواد ياسين في الجلسة، وتغاضت عن المداخلات اللي هي بقالها شهرين ثلاثة بتترتب علشان اللقاء، لكن أنا مش هستمر في هذه الجزئية. مداخلة دكتور أحمد سالم اللي هي فيها حتة وعظية إلى حد ما، لكن النقاش حول مركزية علم الكلام في تشكيل العقل الذي ساد عند المسلمين موضوع ندوة وحوار قد نتناقش فيه بعدين، هل مركزية علم الكلام أم أصول الفقه؟ لأن في مدرستين، دكتور المستشار عبد الجواد ياسين واخد مركزية أصول الفقه في هذا، لكن ده موضوع للديبيت يعني، ولا يجب أن احنا نتفق عليه. نقطة النقد الأخيرة في تعقيب حبيبي المستشار عبد الجواد ياسين، حينما يتكلم عن الحداثة وكأن الحداثة قدر وكأن الحداثة ليس لها سياقات تاريخية، وكأن الحداثة ليست تكوينات تاريخية اجتماعية بشرية. نحن لن نستطيع أن نتجاوز أزمتنا إن لم نحول الحداثة من جانب، ونحول ما قدمه التراثيون من جانب آخر تحت مجهر الوعي، أن نحيط بها. وفي مقولة مشهورة لشيخ أمين الخولي، هو واخدها من التراث الإيطالي، علينا أن نقتل القديم فهما، يعني أن نستوعبه للدرجة التي لا يقدم لنا جديدا. لأن التراث، ماذا يعني التراث؟ التراث ليس هو المخطوطة، التراث ليس هو الشافعي الذي مات 204 هجري، التراث هو ما ترسب في وعينا المعاصر من تصورات القدماء. لذلك التراث هو الجانب الحي تحت جلدنا، هو الجانب الداخل متمثلا في اللغة اللي احنا بنستخدمها. إذن المعركة معركة داخل الوعي من ناحية، ولها أبعادها السياسية والاقتصادية زي ما الأستاذة نجلاء أشارت، يعني في الكلام عن التجديد الخطاب الديني، يعني إذا كان الخطاب الديني، الدكتور عبد المستشار عبد الجواد ياسين في كتابه السلطة والإسلام وصل إلى أن الدولة هي راعية الدين، الدولة هي حامية الدين، الدولة قامت بدور الكنيسة في التجربة الأوروبية. ما هذه الأسئلة لأنه هيعقب بعد مني، أنا لازم أنكشه. إذن بدون التعامل مع هذه الجانب اللي هو انخرط فيها وجهده كله يدور حول محاولة تفكيك هذه المنظومة الاستبدادية من التعالق ما بين السلطة وما بين هو اللي سماها منظومة الفقهية للسيطرة على العقول. ولذلك نعتبر هذه المناقشات والمناغشات بداية وليست نهاية، وأشكركم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. خليني أقول بس بالنسبة للجزئية، يعني وفي شعور بمسؤولية جزئية إنه الأسئلة للمداخلات وكذا، يعني أنا يعني فكرنا إنه انعطى مجال لأكبر عدد من المداخلات لأكبر قدر ممكن من الأشخاص، وإنه ما طول. هلا إذا لاحظتوا والله نحن صرنا ساعتين وربع، فما بالكم إذا بتعرفوا أنتم الأسئلة اللي كنا عم نفكر إنه يعني تنحكى فيها أو المحاور، فأكيد رح كانت أكثر من 3 ساعات، وهذا مرهق للكثيرين وحتى لكم، يعني بمعنى إنه يجاوبوا. فلهالسبب رح أتواصل معكم، وإذا يعني كان في تفاعل بإمكانية هذا رح يكون إعداد لأسئلة مكتوبة، بيكون في مجال يعني ينعطى المداخلات حقها. لأنه بالفعل بأكد مرة تانية إنه خلينا أقول يعني ربما يعني هذا أكبر مدح لهذا، إنه مثيرة للتفكير، مثيرة للاختلاف، مثيرة للنقاش، مثيرة لأفكار جديدة، يعني مدهشة كذا. فيعني تستحق تقدير مرة تانية، نعبر عن شكرنا وتقديرنا لكم. وعدم طرح الأسئلة حاليا يعني من قبلي لم يكن عدم تقديره، وإنما فقط لأنه نضعها في سياق آخر. شكرا مرة تانية للجميع. والآن المستشار العزيز المفكر، أنا بفضل دائما كلمة مفكر، يعني لا كذا ولا هذا، بالنسبة لي يعني هو في هذا السياق هو المفكر العربي مصري، ما هذا المفكر عبد الوهاب ياسين. تفضل أستاذنا، يعني بأي شيء تريد تختم الكلام لك. بكرر شكري ليكو وسعادتي بهذا اللقاء الجميل والثري. أنا بس عايز أبدي ملاحظة على لما نقارن بين مداخلة الدكتورة عفراء ومداخلة الدكتور أحمد سالم. صديقي العزيز أحمد سالم حط إيده على رؤيتي للتراث باعتباره أنه شيء مش إلزامي في حياتنا، وأنه اعتبر ولاحظ أنه لا يمكن تنسيبي إلى الدفاع عن فكرة التراث. في المقابل الدكتورة عفراء في قراءتها الخاصة للمشروع بروحها الأخلاقية الداخلية اللي بتنطوي بالفعل على كثير من حسن النية حيال التراث، أرادت أن تقرأ في مشروعي أو تقرأ أو تضع إيدها على نقاط التقاء مع التراث. من بصلتها الداخلية شايفة أني لم أجعل ثمة تقطيعة نهائية مع التراث، بينما أحمد سالم شايف أن أنا عندي بالفعل قطيعة مع التراث. دي قراءتين متقابلتين، ومن حق كل واحد أنه يقرأ بالطريقة بتاعته وبالبصلة اللي بتوجهه من الداخل. وأنا في الحقيقة لما الدكتور عفراء شايفة أن في إمكانية للالتقاء بيني وبين التراث، فهي فيبقى في الحالة دي ما يفهم من التراث أو ألتقي مع التراث بقدر ما فيه من إنسانية تتوافق مع الروح الإنساني ومع العقل الإنساني ومع فكرة الحداثة. وده هيخدني لجمال عمر، وهو بيحكي عن التراث وعن الحداثة بهذه النظرة التي لا تحمل مودة كثيرة. عنده موقف تقريبا غير ودي من فكرة الحداثة. أنا بالنسبة لي التراث الذي يستحق النقد هو مش الجزء الباقي فينا من المعنى الماضوي، ولكن التراث اللي يستحق النقد اللي أنا بحكي فيه هو هذه المنظومة السلفية الفقهية التقليدية اللي حكمت ثقافتنا وفرضت نفسها على دواخلنا وعلى مشاعرنا وعلى أحاسيسنا وصنعت جهازنا المفاهيمي الكامل اللي بيعطلنا الآن عن الانعتاق من التخلف والانطلاق إلى الأمام والتغيير في ومواكبة حركة الحياة اللي إحنا عايزين ننطلق إليها. زي ما قال الدكتور حسام، النقاش كان واسع وثري، ومن الممكن جدا ان يبقى فيه ان الوقت عشان يعني ضيق ممكن يبقى فيه تعقيب مكتوب وفيه أسئلة بنرد عليها بشكل يعني مدون. وبشكركم شكرا جزيلا وكتر خيركم على هذا اللقاء الجميل. نعم، تبي ألف خير إن شاء الله. الله يعطيك الصحة ويعطينا كتير من عطائك المعرفي. شكرا جزيلا. شكرا لزوقك. شكرا وشكرا لكل من داخل، يعني دكتور عفراء، دكتور صابر، أستاذنا العزيز جمال، والغايب كمان كتير عزره معه الدكتور عبد الباسط. وشكرا لكل كمان المداخلات، كل اللي عقبت وكذا، وخصوصا بالتزمة الوقت، أما هذوليك أحسابهم بعد بقية. فشكرا كثير، وننهي كمان كالعادة يعني مع دكتور ميادة. تفضل دكتور ميادة. أنا كثير سعيدة بهالختام هاي الندوة، وبعرف أنه لا يمكن لندوة وحدة أنه يعني تناقش مشروع المستشار عبد الجواد ياسين. سعادتي بتنبع لأنه أنا بعتبر يعني في أشخاص مروا بحياتي من المفكرين، يعني وكنت من المحظوظين أنه كانوا بحياتي، وكل منهم نقلني نقلة يعني لمكان خلص صار صعب الرجعة منه الحقيقة. وبعتبر أنا المستشار عبد الجواد ياسين نقلني النقل الأعلى، يعني حتى أنه صرت لا يعني إذا بنظر لنفسي بالمراحل السابقة بلاقيها أني في أشواط كتير كبيرة قطعتها. بدي أتشكره وأتمنى له العمر المديد والمزيد من هذا المشروع اللي فعلا. شكرا ميادة. شكرا لزوجك ميادة. شكرا. يخليك. إن شاء الله أنا نلتقي معكم بعد أسبوعين يعني بالجمعة يوم 20 سبتمبر إن شاء الله لنناقش كتاب المتخيل الدين الشعبي مع صلاح الدين العامري من تونس. أنا بشكر لكل اللي شاركوا واللي ساهموا بمداخلاتهم الهامة واللي ساهموا أيضا كمان بنقاشهم. الحلقة اليوم كانت من أجمل الحلقات وشكرا كثير لوجودكم جميعا.